Sí. أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات صالون تفكير وأكاديمية تفكير، وإحنا النهاردة على موعد وجزء مهم من هذا الموسم الذي أعددنا له، موسم ندوات ومحاضرات الخريف. والنهاردة في ندوة أعد لها من 3 أشهر، وده يعني بيبين النبوءات اللي موجودة في صالون تفكير. أعد لها من 3 أشهر، وكان ممكن تحصل يوم 7 ديسمبر، لكن الأوضاع جابتها يوم 14 ديسمبر. وده موقف حصل للمرة الثانية، انه كنا بنعمل موسم بمناسبة مرور نصف قرن على حرب 1973، وكانت في اكتوبر، وكان في ندوة من ضمن الندوات اختار المحاضر عنوان بعد نصف قرن من حرب 73 لماذا نكره اسرائيل، وكانت يوم 9 اكتوبر، وطبعا 7 اكتوبر حصل قبله. ده مجرد مزاح على الجنب كده، لكن هذه المحاضرة طبعا الأحداث الأخيرة بتعطي لها زخما كبيرا. بنستضيف النهاردة حوار، أتصور إن هو يبقى حوار عميق ومهم، بيشمل 2 من المفكرين السوريين والأصدقاء اللي أنا بسعد بصداقتهم وبمعرفتهم. هيكون حوار اليوم بين الدكتور وائل العظمة وبين الدكتور حسام الدين درويش، على كتاب دكتور حسام درويش. هو طبعا صدر له كتابين أخيرين في خلال العام الماضي، من ضمنهم هذا الكتاب، وأنا هترك التعريف بهذه التفاصيل للدكتور وائل العظمة، لكن أنا هقول ملاحظة بسيطة لزوم النكش. والنكش طبعا حسام درويش، حسام الدين درويش، احتفل بعيد ميلاده 54 منذ فترة بسيطة. يعني يعتبر حسام الدين درويش ولد في مرحلة نظام الأسد. فحياته وكلامه عن حياته وعن تجربتي هي تجسيد لهذا النظام. أنا مش هطول في الكلام، لكن أنا مترقب هذا اللقاء، وأتمنى أنه هيكون لقاء مثمر. الدكتور وائل هو اللي هيدير النقاش والحوار في مدة ساعة أو يزيد، وبعد كده نفتح الباب لمشاركات الناس معانا هنا في الجروب. فتحياتي لكم، وشكرا للدكتور وائل، وشكرا للدكتور حسام على قبول الدعوة اللي هي محددة من 3 أشهر وليست رد فعل على ما هو حاصل الآن. تحياتي لكم، وهترك الأمر الآن للدكتور وائل العظم. تفضل. شكرا جزيلا. تعريف سريع بنفسي، أنا طبيب قلب مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، طبيب سوري، درست في سوريا وأخذت تقاعدا مبكرا نوعا ما، وتحصلت على ماجستير في اللغة الإنجليزية من يونيفرسيتي أوف ديتون، وماجستير في الإلهيات من يونيفرسيتي أوف شيكاغو. دكتور حسام درويش كاتب وباحث ومحاضر وفيلسوف، يحاضر في عدد من الجامعات الألمانية، وحاصل على الدكتوراه في الفلسفة اختصاص الهرمنوتيقا، هرمنوتكس يعني، لازم تعود على الكلمة بالعربي، بدرجة مشرف جدا مع تهنئة من لجنة التحكيم، يعني هذه أعلى درجة ممكنة من جامعة بوردو 3 في فرنسا. صدر له العديد من الكتب، سنضع يعني إن شاء الله في مكان تأخذوا كل العناوين والتواريخ، وأنصحكم يعني بمرافقة الدكتور حسام في رحلته ذات المحطات المتعددة مع كل كتاب من هذه الكتب. والدكتور حسام ليس غريبا على صالون تفكير، فقد تكلم وساهم عندنا يعني معنا ومعكم جميعا في عدة محاضرات ونقاشات، واشترك في ندوة مهمة جدا عن تجديد الخطاب الديني، وحوار مع جمال عمر، وآخر ندواته حسب معرفتي كانت ندوة حوارية حول المشروع الفكري للمستشار عبد الجواد ياسين بمشاركة الدكتور ميادة كيالي، دكتورة عفاء الجلبي، والأستاذ جمال عمر، والدكتور صابر السويسي، وعبد الباسط سلامة هيكل، الدكتور عبد الباسط سلامة هيكل، يوم 6 سبتمبر. هذا الحوار نريد منه أن يكون حوارا عفويا، ويعني على السليقة، مبنيا على الكتاب الذي أصدره الدكتور حسام الدين درويش بعنوان منمنمات. بشكل يعني سريع، يقع الكتاب في 3 أبواب رئيسية. الباب الأول منمنمات فكرية وحوارية في الحياة اليومية، واسترعى انتباهي بشكل خاص الفصل الثالث الذي يتحدث عن فلسفة المعرفة والأخلاق، والخامس الذي يأخذنا إلى أعماق الفلسفة من خلال حوار يبدو منتهى العفوية يا دكتور حسام مع ابنك ريمي وياسين صديقه. ذكرتني حواراتكم بحوارات ممتعة تدور بين حين وآخر بيني وبين حفيدي الأكبر هنا في أمريكا الذي يبلغ 10 سنوات، والذي يجبرني، حفيدي يجبرني باعتراضاته البسيطة والعميقة في نفس الوقت، على إعادة النظر في بعض الأفكار التي لم أزورها منذ زمن بعيد ولم ينكشها لي جمال عمر، لأكتشف أن المرء يؤتى أحيانا مما يعتقد أنه بديهيات حتى يأتي فيلسوف صغير بريء ليجبره على إعادة التفكير مرة أخرى. أما الباب الثاني فيضم مجموعة حوارات عن مؤلفات دكتور حسام الدين درويش السابقة، وحوارات عن تأملاته، وأخيرا حوارات عن العلمانية والإسلام بمنتهى الأهمية. الباب الثالث يضم حوارات عن القضية الفلسطينية، وأخيرا الباب الرابع يحوي حوارات في أمريكا، ويبدأ بحوار مكتوب مع صديقة ألمانية للدكتور حسام وهي راهبة بروتستانتية، أرجو أن نتحدث عنه اليوم يعني في سياق هذا الحوار، لأنه برأيي مهم جدا وأرجو أن يترجم إلى اللغة الإنجليزية. كنت مرة مع صديق حميم من زملاء الأطباء، كنا في الطائرة وكنت أقرأ كتابا فلسفيا، وقلت له يعني دائما عندما أقرأ أتحمس وكل أصدقائي يعرفون أن ماذا أقرأ، فقلت له هذا كتاب رائع يعني أعتقد أنك ستستمتع بقراءته. فجوابه كان بأنه لا يريد أن يقرأ كتابا ما لم يعرف مسبقا بأن للكتاب تطبيق عملي في الحياة اليومية. طبعا صديقي هذا كان طبيب، يعني يستطيعون استشفاء المقاربة. فقلت له كيف تعرف إذا كان كتابا للكتاب تطبيق في حياتك اليوم ما لم تقرأه أولا وتقرر ذلك بنفسك؟ فلذلك أريد أن أسألك دكتور حسام، سؤالي اليوم عن علاقة الفلسفة بالحياة. هل الفلسفة برج عاجي يلجأ إليه الهاربون من صخب الحياة، أم أنها وجه مهم من أوجه الحياة؟ هل لك أن تحدثنا عن تاليس الذي تذكر قصته في الكتاب؟ وأرجو منك أن تستفيض في تفاصيل رحلتك بحثا عن الفلسفة من خلال صخب الحياة وصعوبتها منذ نعومة أظفارك. مساء الورد دكتور وائل، مساء الورد جمال، مساء الورد للجميع. يعني أول شيء أنا مرة ثانية راح أشكر يعني صالون تفكير على ما شاء الله النشاط الكبير والاستضافة يعني الكريمة المتكررة، وأنا صرت يعني بعد انتقلت من زمان من مرتبة الصحابة إلى آل البيت يعني. فشكرا كثير لك، وخليني أقول كمان هربا من القمع الجمالي المتكرر ألا نتحدث قبل الندوة، عقدنا جلسة مسبقة أنا والدكتور وائل، يعني أظن أخذت مدة الندوة اللي راح تصير، يعني أظن حكينا شي ساعة ونص كذا، حتى فتعارفنا يعني 10 دقائق إيه تماما يعني، فتعارفنا وحضرنا. فالكتاب يعني خلينا نقول انه هو الكتابين اللي صدروا مع بعض في جمع بين القصص الذاتية، بمعنى القصص اللي بتصير معنا بالحياة اليومية، شيء من السيرة الذاتية، لكن كمان في تناولها بشكل بيتجاوز شخصي ليتناول الفكرة نفسها. فإذا راح أحكي بالفلسفة، يعني بمعنى قبل ما احكي ليش الفلسفه وجدوى الفلسفه، وانا كنت دائما اقول انه هذا اصعب سؤال كان يتوجه لي لما كنت ادرس طلاب يعني بالصف العاشر، فدائما بالنسبه لهم شو الفائده يعني؟ وهذا سؤال ممكن نستسخفه، بمعنى انه يعني بمعنى الفلسفه واضحه ومبينه، لكن يعني مثل ما نقول اذا الفلسفه فهي اعاده التفكير فيما يبدو بديهيا يعني. وبهالسبب يعني بمعنى ما دكتور وائل لما قال انه الطفل او حفيده يعني بهذا هو الطفل فيلسوف، لانه بيرجع بيسال عن اشياء تبدو لنا بديهيه، هي في إعادة التفكير في البداهات أو فيما يبدو واضحا بذاته. بهذا المعنى هي يعني الطفل هو فيلسوف أكثر من الراشد، لأن الراشد يعتاد، والعادة بمعنى تقتل الدهشة وتقتل التساؤل وتقتل إعادة التفكير. هلا إذا يعني فكرت أنا يعني راح أحكي أنا ليش اتجهت للفلسفة، يعني ببساطة يعني في البداية كانت الـ أكثر من الأسئلة النفعية المباشرة اللي متعلقة بالربح والخسارة، وهي أنا في بيئة كانت يعني مهمة كتير إلها إنه واحد يعرف كيف يكسب لقمة عيشه يعني. بس كان عندي اهتمام يعني إنه، وهي يعني ناتجة عن القراءة، يعني كنت هي التعبير اللي بيقولوا يعني كنت أقرأ بشدة، ومتعتي الأكبر هي القراءة أكبر من أي متعة، ولحسن الحظ حاليا يعني ابني أخذ الشغلة يعني فبيقرأ كثير. فيعني هون بمعنى شفت حالي في هي مسألة القراءة يعني، والعالم القراءة وعالم، شفت هون شفت حالي. لكن بعدها القراءات على قد ما بتزود، هون كل ما واحد زادت المعلومات والمعارف والكذا بتنطرح الأسئلة أكثر، يعني بصير أشياء مثل ما بيقولوا يعني على طريقة سقراط، كل ما أدرك يعني كل ما عرفت أكثر تعرف جهلك أكثر، كمان تعرف أنك أنت جاهل أكثر، وبالتالي إذا بتعرف جهلك بتحاول أنك تسأل أكثر. فصارت التساؤلات، وكان المحيط، وحتى بتذكر أنه كان المثل الأعلى إلي يعني أنه كيف، شو الحلم الأكبر إلي؟ كان عندي حلم أنه يكون في عندي شخص ما أو طرف ما أو شيء ما أنه أقدر أسأله دائما يكون عنده قدرة يجاوبني، يعني كان حلمي بجوجل وما لي خبر يعني بمعنى ما. فهذا كان حلمي بالفعل، أنه عندي شغف كبير أنه أعرف، بس مو سهولة أنه واحد يعرف. بس بعدها ونحن في بيئة يعني بشكل عام الدين له حضور في الإجابة، في تقديم الإجابات عن الأسئلة، أي الأسئلة الدينية أو الأسئلة الوجودية المتعلقة بمعنى الوجود، سبب الوجود، الأخلاقيات اللي بنلتزمها مرتبطة أحيانا بالدين كذا. فيعني اتجهت بمعنى هذا الاتجاه الديني، لكن خلينا نقول الاتجاه الصوفي كمان، أصحاب الطرق الصوفية، لأنه هن اللي كان حضور مشروع كجماعة دينية، أما الجماعات الدينية الثانية فهي أصلا محظورة وما كان في هذا. لكن يعني هذا الحضور البسيط، يعني التصوف مو بالمعنى اللي ممكن نفهمه اللي هو الغوص الإنساني على طريقة ابن عربي أو حتى البسطامي أو كذا، وإنما التصوف بمعنى هذا الزهد والطريقة، مسألة إنه كيف ممكن تقوم بحركات وكذا. لكن أنا كان هدفي الأسئلة والإجابات. فبتذكر انه ما كتير انسجمنا انا والشيخ يعني، لكن الجمله الاخيره اللي يعني اللي حسمت الامر بعد ما سالته اكثر من سؤال، كان قال لي انه انا شيخ علم مو شيخ طريقه، انا شيخ طريقه مو شيخ علم. بمعنى انه هو فاذا بدك انت جاي لهم شان اسئله واجابات، انت ما لك جاي للمكان الصحيح. فبظن انه هذا يعني كان افضل اجابه قدم لي اياها وهذا. فبعدها يعني اتجهت وبدالي، يعني انا تركت المدرسه 7 سنين يعني، كنت عم اشتغلت فيها كل الشغلات اللي ممكن، بياع خضره وبياع دخان ويعني وتهريبات صغيره وكذا، بسطات كتير. لكن مع ذلك كان عندي رغبه انه ارجع للدراسه. فلما رجعت للدراسه كان على اساس انه بدي ادرس حقوق، لانه كنت يعني مهووس بفكره العداله ومسألة إنه يا الناس تاخذ حقها وكذا. لكن لما درست الفلس ال ال ال بسموه المنهاج، كان في المنهاج الفلسفي، فيعني خلص قلت مثل ما بيقولوا وقعت في حبه خلص، هو أو لا أحد، يعني إنه لن أدرس إلا الفلسفة يعني. وبالفعل رغم إنه كان يعني عادة المعدلات الناس بيختاروا حسب ما بيسمح لهم معدلهم، بيختاروا حسب المهنة وكذا، لكن أنا رغم إنه كان معدل بيسمح لي لكل الفروع لكن اخترت الفلسفة ومنها يعني هلا. لكن خليني أقول كانت فكرة عن الفلسفة كتير في نوع من السذاجة، انه الفلسفة بدت لي كان هي هذا الشخص انه او اللي كنت عم بحلم فيه، او هي هاي الآلة مثل المنطق اللي بتحط فيها المعلومات وبتخرج لك بعدها بتفرز لك الصحيح من الخطأ، الجيد من السيء كذا. فبدالي يعني الفلسفة كنت يعني عم بحلم فيها تكون اقرب للدين. هلا المتعب بعدها بالفلسفة، على قد ما بتقدم إجابات والإجابات اللي بتقدمها كتيرة وبتتجاوز كتير من الأسئلة وبتأدى، لكن بتضل الأسئلة مفتوحة، ما في إجابة بتحسم بمعنى حسم نهائي وقاطع. خليني أقول يعني أنا إذا كان الجدوى بناء على المباشرة، طبعا يعني الفلاسفة كانوا عبر التاريخ يعني هم نفسهم العلماء، يعني إذا قصة طاليس اللي حكيت عنها وهي مسألة الجدوى يعني هي المشهورة، إنه ببساطة كان طاليس ماشي عم بيراقب النجوم، ف يعني تعثر بحجر امامه او كذا، فقالت للخادمه انه بدل ما تطلع على السماء روح طلع قدامك واعرف يعني عم تمشي يعني. يعني فهي الفكره انه الناس هدول الفلاسفه فكروا بشغلات عظيمه ونسيانين حتى البسيطه ما بيعرفوا يمشوا بحياتهم وهذا هذا. فطبعا هو يعني قدم اكثر من قرينه بوقتها، يعني بمعارفه قدر يتنبأ بالاحوال الجويه بموسم الزيتون وكسب مالا وفيرا يعني. فقال انه هو يعني ليس عجزا انه ما بيقدروا يعملوا هالشغلات، ليسوا لانهم عاجزين لانهم مهتمين بامور بالفعل تبدو يعني اهم من وجهة نظر ما. هلا يعني وهي كمان بنقول يعني مسألة يعني مختلف عليها، يعني انا بتذكر انه في مرحلة ما كنت اقول سؤال وجود الله يعني هذا سؤال أساسي في حياة الإنسان، وإنه يعرف وما يعرفه بالنسبة لرفيقي بالنسبة له إنه صناعة السيارة أهم، ما كان بيشغله هذا السؤال أبدا ولا الإجابة ولا كذا. فممكن إنه يعني هذا، لكن هي الأسئلة الوجودية، وخلينا أقول مو الأسئلة، أسئلة المعنى، يعني ممكن إنه الفلسفة تساعد في الإجابة عنا، وممكن يعني تخلينا تساعدنا كمان في إعادة النظر فيما يبدو. يعني أحيانا كان سقراط او ينسب لسقراط عن سقراط انه يقول انه يعني هل الغرض السعاده ام بمعنى ما الغرض وعي وقيمه؟ اذا فكان يقول انه انا افضل ان اكون سقراط البائس على ان اكون بمعنى احمقا مترفا بمعنى ما. فهون لكن احنا ما بالضروره نكون هيك، يعني خلينا اقول الفلسفه يعني بمعنى حاضره طالما او ضروريه طالما في رؤية كلية ما ممكن تقوم فيها الفروع المعرفية الأخرى، يعني لما فيها هذا طالما في أسئلة لا يمكن للفروع المعرفية الأخرى أن تقدم إجابة عنها، أو تسمح الفروع الثانية الإجابة عنها، يعني مسألة أسئلة الوجود والمعنى والقيمة، هي أسئلة حتى العلم رؤية شاملة ما بيقدر يساعد عنها. طبعا حتى يعني القراءة العلمية والتحليل العلمي للمعرفة يعني التفكير في العلم، هلا إذا ممكن ناخذ هون يعني الكلمة الشهيرة لهايديغر إنه العلم لا يفكر، بمعنى إنه العلم بينتج معرفة لكن لا يفكر في نفسه. وخلينا نقول إنه الفلسفة خاصية إنسانية من حيث إنه أهم الخواص، ربما الخاصة الأهم من يعني أو الوحيدة اللي بتميز الإنسان عن الكائنات الثانية وخصوصا الحيوان وكذا، هو إنه الإنسان مو بس واعي وإنما يعي بنفسه، يفكر في تفكيره. إذا حتى لو كان حيوان بيفكر بمعنى إنه في عمليات عقلية أو ذهنية بتصير في تعامله مع الخارج، لكن الحيوان ما بيفكر في تفكيره، يعني بمعنى ما بيراجع تفكيره بيعمل له عمليات نقدية. فبهالمعنى هي هذا عملية التفكير في التفكير اللي بسموه أحيانا ريفليكشن، أو بسميها بالعربي تفكر، صرنا نسميها يعني لنميز بين التفكير والتفكر. فهي التفكر هو المهمة الأساسية للفلسفة، وعلى الأقل يعني مع سقراط، مع السوفسطائيين، كان إنه لما يقال إنه أنزلوا، قيل عن سقراط، لكن في الحقيقة هي تنطبق على السوفسطائيين، إنه إنزال فلسفة من عالم إنه نسأل عن الكون والنجوم والسماء وكذا إلى الإنسان وقيمه وحياته وكذا. وخليني هون أقول يعني على العكس مما هو شائع، الفلسفة دائما دائما كان في يعني عند معظم الفلاسفة إلى حضور وبتتناول الحياة اليومية. يعني مستحيل تقريبا نفكر أو نفهم فلسفة أي فيلسوف، أو على الأقل مستحيل ما تكون فلسفة معظم الفلاسفة إلا مرتبطة بالحياة اللي كانوا عايشين فيها، بالحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإلى آخره. فهي الزعم بأنه، لكن الفلسفة يعني هون ممكن أقدمها بنقد ذاتي، الفلسفة بتشتغل بالمجرد يعني مبدئيا، بمعنى أنه بالمفاهيم، وهي المفاهيم فقيرة، لكن هي المفاهيم دائما في يعني منذ عن أفلاطون حكى عن جدل صاعد وجدل نازل، بمعنى ما أو على طريقة أرسطو أنه التجريد من العين إلى المجرد، من المجرد إلى العين. فهي دائما في روحة يعني ذهاب وإياب، لكن بالضروري المفهوم، والمفهوم بقدر ما يفسح لنا رؤية أكبر، لكن على مثل ما قال هيجل ونبهنا يعني إنه المفهوم دائما أفقر من الشخص، يعني مفهوم الإنسان أفقر من الإنسان اللي هو جمال أو وائل أو إيمان أو كذا، دائما العيني أكثر غنى. دكتور وائل تفضل. هل ممكن نقول أنه سبب عدم الفهم للفلسفة هو أنه الفلسفة تختلف عن الدين أو عن العلوم الأخرى بأنه ما بتعطيك جواب جاهز، وحتى لو أعطتك جواب جاهز self service، يعني بدك أنت تتعامل معه وتتفق وتختلف، بينما بكثير من المجالات الأخرى الجواب على سؤالك كذا، طبعا هذا لا ينطبق على العلم الحديث بس بجوز يعني بالعصور الوسطى، الجواب كذا وانتهى الأمر. هل يمكن بأذهان كثير من الناس هذا الشيء، سوء الفهم هذا لطبيعة الفلسفة أو عدم الرغبة بأنهم هن يفكروا بنفسهم قد يعني يخيفهم من الفلسفة؟ شو رأيك بهذا الكلام؟ خليني أقول مبدئيا يعني الفلسفة مثل أي فرع معرفي آخر، يعني أي علوم اجتماعية، علم النفس، علم الاقتصاد كذا، إلى مصطلحاتها، إلى مفاهيمها، إلى مفرداتها، وبالتأكيد ممكن الناس اللي ما من ضمنها ما يفهموا. هلا أنا ممكن لسه أزيد هالمسألة، حتى ضمن الفلسفة صار في اختصاصات يمكن لبعض المختصين في مجال فلسفي ما أن لا يعرف الاختصاص الآخر يعني. لكن الفلسفة بظن إنه تبدو يعني بنحكى عن صعوبته، او يعني انا قلت هاي المره اكثر، في يعني في سخريه حتى منا او كذا، لانها تبدو اسئله يعني. يعني انا قلت انه لما كانوا زملائي اللي كنت انا عامل في بريطانيا، لما كانوا يسخروا مني يقولوا لي انه بدي يعبروا لي عن الفلسفه، يقولوا هو ام اي، هو ام مين انا، مين انا، انه شو هالسؤال هذا السخيف اللي مبين كذا هذا. هلا هو بالنسبه له يعني هذا السؤال اللي يبدو انه بديهي وواضح وما بينسال اصلا، هو سؤال مركزي في الفلسفه. بظن هون المشكله، انه الفلسفه يعني تؤشكل او تبين اشكاليه ما يبدو بديهيا. لهالسبب شغله ممكن ما نفهمها، انه ليش عم بيسال هالسؤال؟ يعني ممكن هو ما بنجو نحاول اصلا نجاوب على السؤال، انه يا ترى في معه شيء بعقله، ولا هو عم بيعمل هيك، ولا شيء كذا. بظن هذا هو السبب، ولا ما هو الصعوبة؟ لانه نحن مستعدين او على الاقل من المشروع في الفلسفة. طبعا حتى في فلاسفة كثيرين قالوا بديهيات وتقاتلوا مع بعضهم، سخفوا بعضهم، مش بتسخف بتحكي هي، لكن مع ذلك من المشروع ان تعيد النظر في اي شيء. يعني حتى بديهيات العقل 1+1، انه بمعنى تعيد النظر، بمعنى من حقك انك تشكك وتقول تعمل مقاربة نقدية وكذا، وهذا ما موجود مثلا بالدين، ما موجود بالفروع المعرفية الأخرى. عندما يحدث ذلك في الفروع المعرفية الأولى نقول تدخلت الفلسفة هنا، أو هناك تفلسف في هذا المجال، بمعنى أنه يؤشكل أو يعيد النظر في مسائل تبدو بديهية. وبهذا المعنى يعني هو المأخذ على الفلسفة، لكن برأيي كمان هو نقطة القوة الأكبر فيها هذه، يعني بمعنى إعادة نظر أو أشكلة ما يبدو بديهيا، وما أكثر البديهي الذي أراه إشكاليا. قبل ما أنتقل للنقطة الأخرى، يعني نحن نحلق بس لازم ننتقل مع الأسف للنقطة الأخرى. يمكن هذا يقول لك هو ماي، مفكر حاله بيعرف مين هو، بينما هو حقيقة ما بيعرف مين هو. طيب هل ما سبب اختيارك لهذا العنوان بالذات لكتابك؟ منمنمات فكرية وحوارية في الفلسفة والحياة اليومية والقضية الفلسطينية. ما المنمنمات وما صلت وما علاقتها بما تقوله في الكتاب؟ خليني اقول يعني حتى في فلسفه العنوان، او بمعنى في اختيار العناوين، في يعني نموذجين. نموذج هذا العنوان الاصيل، وهذا العنوان عاده تجاري اكثر، او العنوان يعني بمعنى ما، ومثلا مثل امبرتو ايكو اظن انه نصح انه لما بتكتبوا روايه اختاروا عنوان اصيل وغير دال، ما بيدل على مضمون الروايه. مثلا جريمة في القطار السريع، خلاص عرفنا كل هي جريمة، انه بيصير في جريمة الرواية لأجاس كريستي، إذا جريمة وكذا، ونبحث من أول ما بنقرأ نبحث عن الجريمة. مثلا هو لما حط رواية اسم الوردة، ما بقى تعرف شو هالرواية هي اسم الوردة، يعني شو عن شو بتحكي، ما مبين. أنا من اتجاه لما بنكتب كتاب بحاول يكون عنوان طويل ليتضمن بمعنى ما، ليوضح شو هذا. هلا أول شيء راح يعني كلمة كلمة، منمنمات هي، بتعرف المنمنمات هي كلمة جاية من عالم الفن، يعني هذه القطع الصغيرة التي يعني تعبر عن رؤية جمالية أو بطريقة جمالية ما. فبمعنى ما أنا حبيت أشير إنه هي الحجم النصوص الصغير مقارنة بالشذرات، وهذه موجود في طريقة الكتابة الفلسفية. يعني مثلا الأشهر عند نيتشه يكتب شذرات، يعني جملة جملتين ثلاثة، لكن لديه أيضا منمنمات بمعنى صفحة أو نصف صفحة أو صفحتين أو ثلاثة، لكن النصوص الفلسفية عادة نصوص طويلة. أحيانا أصلا الجملة الفلسفية أطول من منمنمة، يعني معنى ممكن تاخذ صفحتين، يعني خصوصا بالألماني، يعني هن لغة جملهم طويلة، والفلاسفة يعني جمل. فيعني لأميز بين هذه وتلك، إن إذا منمنمات بمعنى من حيث الحجم، لكن فكرية لأشير أنها ليست لوحات أو كذا، لكن يعني أعجبني هذا يعني التقاطع الذي يمكن أن يقوم بين مسألة الجمال والحقيقة. ويعني وأحيانا يعني أظن بوانكاريه جعل الجمال أحد معايير الحقيقة، ما ممكن تكون حقيقة قبيحة بالنسبة له، يعني بمعنى ما، فبدأ ليكون حقيقي أو هذا، إذا كان في شيء قبيح معناتها في شيء غلط بالنسبة له. فأحيانا في هذا التقاطع. طبعا عند سقراط كان تقاطع بين الحقيقة والخير، ما ممكن يكون الشر حقيقي، يعني بمعنى ما الحقيقة هو الخير والخير هو الحقيقي في بمعنى ما. وحوارية لأؤكد هذا المسألة، أنه ليس يعني تأملات خالصة لشخص ما. وأنا يعني مثل ما قلت لك بحوارنا السابق، يعني أنا شخص حتى عندما أفكر يعني لوحدي، يعني إما أستحضر شخصا ما أعرفه لتحاور معه، لتحاور يعني أتناقش وأختلف وكذا، أو أنقسم إلى قسمين، أكون أنا آخر ويعني أنتقد ذاتي وكذا، وبنعلق مع بعضنا وبدنا مين يخلصنا بعدها. فالتأكيد على هذا البعد الحواري، التأكيد هون إنه الفلسفة حاضرة، لأنه يعني خلينا أقول كان يعني مما يؤخذ علي إنه يعني أنا بديت بالفلسفة المحضة، لكن يعني أخرج كثيرا إلى وأعود قليلا، يعني أخرج من الفلسفة المحضة وأعود قليلا لأكد أنه في الفلسفة، لكن في ارتباطها في الحياة اليومية، بمعنى أنه القصص اللي ممكن تصير هون يعني مع أي شخص، ليس في مجال مهنة معينة أو في مجال معرفي معين، هو ممكن هو وابنه، هو وأخته، هو وصديقه، هو في الملعب، هو في المسرح، هو كذا. لكن كمان يعني القضية الفلسطينية كانت حاضرة بقوة، وهي يعني بالفترة اللي انكتب فيها الكتاب، وهي السنتين الماضيات، بظن يعني لكثيرين منا كان ما حصل في فلسطين وفي غزة كان جزء من حياتنا اليومية، يعني ليس أصلا هناك فاصل. وخصوصا يعني خلينا أقول هون ليش كانت هذا القضية بالنسبة لي كانت لهذا، لأنه أنا يعني شخصيا كانت هذه ما حصل بعد 7 أكتوبر أكبر صدمة ثقافية في حياتي أنا الشخصية، يعني وأنا عانيت ما عانيت، أو بمعنى شفت ما شفت، يعني ليس لأن ما حصل في غزة هو الأسوأ أو هو الأقوى أو كذا، ما حصل في سوريا، من يعرف ما حصل في سوريا، يعني لدينا غزات مسبقا، غزات كما وكيفا ورقما ووحشية وكذا، لكن ردود الفعل بين قوسين الغربية والعالمية وكذا على ما يحصل. يعني ما يحصل في سوريا كانوا يقولون لا يجب، هذا نظام مجرم، هذا نظام إرهابي كذا. لكن أن تقوم إسرائيل بكل ما قامت به ويتم التأكيد على حقها في الدفاع عن نفسها وعلى أنها معها الحق وكذا، بدالي يعني شيء مو معقول وغير مقبول نهائيا، ولم يعني أشهد له مثيل يعني بمعنى ما بهذه الطريقة على الأقل، وخصوصا خصوصية عنا في أمريكا وفي ألمانيا ولكل أسبابه. فكان يعني هذا لهذا السبب يعني كان عندي رغبة أنه يكون حاضر. كتبت كثير عن الموضوع وحاورت كثير سواء في الداخل أو بمعنى مع العالم العربي أو مع العالم الألماني، لأن هذه المسألة كانت يعني مؤثرة جدا في الفترة الأخيرة. طيب، بمناسبة يعني خلافك مع نفسك، إذا ما وجدت حدا تتناقش معه وتختلف معه، يقودنا هذا إلى موضوع الثنائيات. وأنت تقول ضرورة الخلاص من الثنائيات، مثل ديني مقابل علماني، شرقي مقابل غربي، وهكذا. هل يعني هذا أنك تتبنى رؤية حيادية لتجنب الوقوع في طرف من طرفي الثنائية؟ يعني إحدى بظن يعني إحدى المسائل التي يعني أعتقد أنني يمكن في المستقبل أن أخصص لها وأتعمق فيها وأتناولها في المسألة في يعني في سياق تناول الفكر العربي عموما، الواقع العربي عموما، هو مسألة هذا المعرفي والأيديولوجيا أو المعرفي والأيديولوجي. برأيي أن هذه الثنائيات أو التي هي عمليا مثنويات، يعني هي ليست فقط أنه طرفين يعني، وإنما مثنويات، طرفان، كل هناك تضاد بينهما، هناك إقصاء متبادل بينهما، هناك طرف أحسن من طرف، إذن هناك تراتبية بينهما. برأيي هذه المسألة مضرة معرفيا أو غير مفيدة معرفيا ومضرة جدا سياسيا، وحتى يمكن أن يكون لها تبعات أخلاقية يعني سلبية، لأن الاصطفاف مع طرف يعني القبول بإقصاء الطرف الآخر. لهذا السبب يعني جزء من تفكيري كان كيف يمكن تجاوز هذا التقابل القطبي يعني بين طرف. مثلا طبعا المثال الأشهر ذكرته هو مسألة العلماني والديني، يعني بمعنى ما، وهل إما الديني أفضل من العلماني أو العلماني أفضل من الديني، ولدينا حزبان يعني معروف هذا، وهذا الانقسام غير مفيد لأي طرف يعني. فأنا كنت يعني لتفكيك هذه الثنائية، ويعني استخدمت هنا المنهج التفكيكي وفقا يعني لرؤية ديريدا، رغم أنه يقول أنه ليس منهجا، وبول دومان، لكن لتجاوز هذه المسألة العلماني، لأقول طبعا بنادى العلماني بحد ذاته ليس إيجابيا أو سلبيا وليس ضروريا أو مفيدا وأي شيء، ونفس الشيء الديني، يعني يمكن أن يكون العلماني سيئا أو إيجابيا في، وكذلك الحال هو الديني، وإنما هناك معايير أخرى لمحاكمة الأمور، ويمكن للعلماني أن يكون دينيا أو متدينا والديني أن يكون علمانيا أو متدينا. لهذا السبب يعني حتى أنا أعطي الآن وأعطيت أكثر مرة سيمينارات عن العلمانية في الفقه العربي، فهناك يعني إذا الإسلام العلماني وهناك العلماني الإسلامي يعني شيرمان جاكسون، ويعني إذا فهنا هذه التقسيم، هذا التخارج الكامل بين الطرفين، لكن يمكن استخدامه أيضا في القضية الفلسطينية. لدينا طرفان، طرف يقول لإسرائيل الحق المطلق في الدفاع عن نفسها، نقطة، انتهى. طرف آخر يقول للفلسطينيين الحق المطلق في الدفاع عن نفسه والمقاومة وكذا، نقطة، انتهى. ليس هناك حديث عند أصحاب هذين الإطلاقين عن الحدود، هذا الحق أين حدوده؟ طبعا هنا يعني الحرص دائما على أن لا نساوي بين الطرفين، يعني عندما نقول هذه الطرفين هناك اختلاف بينهما وكل يعني في موقعه، لكن المنطق الشكلاني واحد. فيعني أنا دائما توجهي عندما أرى هذه الثنائيات التي هي حقيقة مثنويات، كيف يمكن الخروج منها، وكيف وهي عمليا تنتهي إلى أحادية، إذا مثنوية لكن بتبني طرف ورفض طرف آخر. كيف تبني الأحادية؟ وكما تحدثنا في يعني الأحادية مقتل للفكر، يعني أذكر أن بديع الكسم في رده على نيتشه، يعني الذي كان ينتقد الجدل هيجلي. فيعني كان رده ببساطة أن الجدل ليس خيارا، يعني لا نختار أن يكون هناك جدل أو لا يكون. لا يمكن للفكر إلا أن يكون جدليا، بمعنى لا يمكن للفكرة أن تنمو وتتطور وتتعمق وتوسع إلا إذا ارتبطت بفكرة أخرى، وحتى إذا أخذت بعين الاعتبار ما هو مضاد لها. لا يمكن للفكر أن يكون أحاديا فقط ويتجه اتجاهه. وبهذا المعنى أنا يعني أتناول الثنائيات، أبين المثنوية فيها، التقابل المعنوي فيها، ومن ثم لتجاوزها لخروج من الأحادية التي أصلا تتضمنهم. طيب، يعني معناتها، وهلا عندي سؤال ثاني، ولكن معناتها انه النتيجة ليست حيادا، المحصلة ليست صفرا، وانما اشياء من هنا وهناك. ما نقاط التلاقي ونقاط الافتراق بين رؤيتك للديالكتيك ورؤية هيجل؟ يعني فلأقل يعني بداية، أنا كتبت عن مسألة الحيادية. يعني أحيانا يقال أن الحيادية شرط للموضوعية، والحيادية يعني أنا قلت أنها بالعكس. أحيانا كما يفهم من الحيادية، أو أن يكون محايدا الشخص أو في الوسطية، أحيانا يعني هذه الحيادية تكون وسطية، كما تفهم هذه الحيادية برأيي أنها ليست شرطا ضروريا للموضوعية، وإنما تكون أحيانا مضادة لها. يعني عندما تكون بين طرفين، فأنت مثلا أذكر إذا كان هناك اجتياح إسرائيلي لغزة، فأنت تقول اجتياح كلمة أدق من أن تقول صراع بين طرفين، أنك لن تحكم على هذا الصراع بأنه اجتياح، مع العلم أن اجتياح كلمة أدق تصف الواقع، وأنت هنا لست محايدا، لأن الاجتياح هذا أمر مرفوض وفقا للقانون الدولي إلى آخره إلى آخره. إذا أحيانا التوصيف الأدق يتضمن تقييمات، وبالتالي هناك ميل لطرف، أو بمعنى إظهار خطأ طرف وإظهار إيجابية طرف آخر وكذا. فبرأيي أن الحيادية هنا ليست شرطا للموضوعية، بالعكس أحيانا تكون مناقضة للموضوعية برأيي. يعني طبعا هيجل يعني هو الجدل بلغ، أو فكرة الجدل أو فلسفة الجدل بلغت لديه الحد الأعلى، والفلسفة عموما يعني بلغت عند هيجل يقال ذروة ليس هناك ذروة أعلى منها بعد، وإنما حتى إذا أردنا يعني كان هذا، وهذا الأمر خاص بهيجل، إذا أردت أن تكون ضد هيجل أو تنتقد هيجل عليك أن تكون هيجليا، يعني بمعنى ما، لأن فلسفته كانت تضمنت كل هذه المسائل. لكن مع ذلك الجدل يعني، فلأقل هذا الجدل بمعنى أخذ الاختلاف أو المختلف بعين الاعتبار والبناء عليه لتجاوز هذا التضاد لما هو بعد أفلاطون. يعني الحوارات الأفلاطونية، يعني بمعنى ما نحن نعلم طبعا، يعني ليس هناك أفلاطون ليس ليس لم يبني أو يتبنى أي فكرة إلا بعد أن ذهب ذهابا وإيابا مع الأفكار المضادة، ويبدو دائما أنه يرفضها، لكن يبدو أن آثارها تحمل، يعني محمولة في النتيجة التي تصل. يعني مثلا عندما تحدث في محاورة الجمهورية عن العدالة، إذا قيل له أن العدالة أن إعطاء كل ذي حق حقه، فهو طبعا رفض هذا التعريف، لأنه صاحب الحق ممكن يكون مجنون ونعطيه حقه، بعد ممكن هذا يدمر حاله يدمر العالم وكذا. لكن مع ذلك هذا المفهوم رغم أنه رفضه، حمله مسألة أن هناك حق وأن هناك إنصاف، وبعد تعريف العدالة. إذا الجدل بمعنى أخذ المختلف في الحسبان والبناء عليه، هذا يعني موجود عند أفلاطون، لكن كانت الصورة أوضح عند هيجل ومن ثم ماركس وكذا. وهذه يعني أنا يعني على الرغم من الآن من تفكيري في لماذا هذه البنية الثنائية في الفكر، يعني بمعنى أنه لا يفكر الإنسان إلا من خلال هذا الجدل أو طرفان، طرف وجود طرفين ومن ثم البناء عليه، لكنني يعني متبنيها مهنيا حتى، يعني أطبقها في دراساتي وكذا. لكن أقول على العكس من هيجل، هيجل بمعنى ما هناك لحظة ما نصل إلى التركيب الشامل، الرؤية الشاملة، الحقيقة المطلقة الكذا، يعني لن أقول نسبية، لكن أقول أن دائما بالنسبة لي الجدل هو صيرورة لن تنتهي، وأصلا ويجب ألا تنتهي. يعني النهاية هنا موت بالمعنى ما، وليس بمعنى آخر، هو يعني بلوغ ما هو إيجابي. نهاية الجدل هو موت للفكر، وبالتالي لا. ومن هنا قيل أحيانا يعني أن الفكر يبقى فكرا إلى أن يكتب أو إلى أن ينطق في كلمات، فتتجمد الفكرة، تتخث كما يتخثر الدم، وهذه فكرة لبيركسون. فيعني بمعنى إذن يعني الفكر بمعنى ما ينبغي أن يبقى جدليا، ينبغي أن يبقى جدلا. وعندما نزعم بحق أو بدونه أننا وصلنا إلى الحقيقة، فهنا يعني موت ليس للجدل فقط، إنما موت للفلسفة. يعني أظن شيلينج أو تعرف أن الفلسفة هي بحث عن الحكمة، لكن هناك فلاسفة كثيرون خانوا الفلسفة وقالوا أن نحن وصلنا إلى الحكمة. لكن هناك فلاسفة آخرون قالوا، لو يعني على هنا تشبه هذا، لو أعطوني يعني الموقف الذي قيل أن محمد رسول أخذ لو أن كذا، لكن هنا قال أحد فلاسفة: لو أنهم أعطوني حقائق الدنيا كلها في يميني والشك والبحث عن الحقيقة في يساري لاخترت الشك والبحث عن الحقيقة. فيه يعني إيجابية أكبر، فيه إمكانيات أكبر. الحقائق الناجزة ليس إذن موت الفكر وموت الفلسفة وكذا، والجدل بهذا المعنى نهاية، ولا فكر بدون جدل بهذا المعنى. يعني لكن الجدل الذي يعني أستخدمه وأركز عليه بطريقة منهجية أكثر، مضبوطة أكثر، وخصوصا مع التفكيك. لكن يعني سأنهي بهذه المسألة: هناك أحيانا على العكس من هيجل جدل منتج ومطلق، هناك جدل على طريقة أدورنو وهوركهايمر ومن ثم التفكيك كذا، جدل سلبي. نقف فقط تناقضات، إذا نقف فقط بين طرفين ولا نستطيع أن نبلغ التركيب، الجدل الإيجابي بمعنى ما. أنا برأيي ينبغي للفكر أحيانا أن يتحلى بشجاعة القبول بهذا الواقع. يعني أحيانا مثلا عندما قبل أن يعني ما يحصل في سوريا الآن، ووصلنا كان لا كيف يمكن لهذا الصراع بين شعب، بين طرف، ما اسميه ما شئت، ان مع نظام، ان يكون جدلا ايجابيا؟ يعني كان الواقع لا يسمح بجدل ايجابي، كان جدل سلبي، بمعنى ان الصراع مدمر، يعني يضعف الطرفين، لكن يضعف البلد والمجتمع والافراد والارواح والاموال والحضاره والثقافه وكل شيء. ليس هنا يعني شجاعة الفكر أن يعترف أنه لا يستطيع أن يبني جدلا إيجابيا، ليس لأنه هو الضعيف، لكن لأن الواقع لا يسمح. لكن من ناحية أخرى يعني مهمة الفكر أنه أيضا أن يبحث، أن يستشرف، أن كيف يمكن لهذا التقابل أن يكون منتجا وإيجابيا ولا يركن إلى الجدل السلبي على طريقة أدورنو أو ديريدا. يعني لا يوجد نهاية للتاريخ كما يقول هيجل. يعني هلا هيجل هلا هيجل تحدث عن نهاية التاريخ، لكن هذه النهاية الفكرية النظرية، ليست أن النهاية ستحصل كما يعني تحدث بعد لاحقا كوجيف، ومن ثم بنى عليه آخرون، ومنهم يعني الأشهر هو فوكوياما. يعني فلنقل ان تعرف يعني هيجل، رغم انه يعني هنا ممكن قول رغم ان الفلسفه عنده تجاوز للدين، الا ان هناك في بعد يعني ديني في الفلسفه لديه ايضا. فهذه نهايه التاريخ والكمال والاكتمال وكذا، ربما كانت هي رغم انها فلسفيه وصاغها فلسفيا، ربما كانت اقرب الى الرؤيه الدينيه التي ترى بدايه معينه ونهايه معينه، ويكتمل الامور و يعني نتحاسب وننتهي وكذا. يعني أنا فلأقول أنني هنا كانطي، لا أعرف ما ستؤول عليه الأمور. ليس هناك إمكانية للجزم هل سينتهي أم لا ينتهي، لكن برأيي في يعني نهاية التاريخ، إذا كان المقصود فيها أننا سنصل في لمرحلة لن يكون هناك صراع، لن يكون هناك خلاف، لن يكون هناك اختلاف، لن يكون هناك تغيرات جوهرية، لا أرى أي علامة على أنها إمكانية الوصول إلى هذه المرحلة. بالعكس، أرى أن الصراعات تتفاقم على، وحتى في النظام الديمقراطي الذي هو نهاية التاريخ وفقا لفوكوياما، بالعكس كل مقومات الصراعات موجودة داخل هذه المجتمعات والدول وبينها وبين الدول الأخرى. طيب، لا يعني من المؤلم انه لازم ننتقل لنقطة أخرى. الحقيقة يعني أعتقد الواحد ممكن يمضي ساعات طويلة، سؤال بيفتح سؤال، وهذا شيء جميل. سأسألك، يعني أنت تعرضت في الكتاب للفشل في تكوين هوية قطرية على طريق تكوين هوية عربية جامعة من قبل المؤمنين بالقومية العربية، وهم كثر إن لم يكونوا الغالبية بين الشعوب العربية، مع الفوارق الطبيعية في تصورات الناس لها. يقول إدوارد سعيد: نحن لسنا بنوة فقط، وإنما نحن تبنٍ. فالبنوة يعني بالوراثة، لا دور للإنسان فيها، بيحصل عليها. أما التبني ففعل واعٍ قائم على الاختيار. السؤال: لماذا كان الفشل في تكوين هوية قطرية على الأقل؟ ولماذا حصل الارتداد إلى هويات إثنية وطائفية وعشائرية ضيقة منشغلة في صراعات مدمرة برأيك؟ يعني هذا انا هناك اظن يعني كلمه باللغه العربيه او كلمتان، رايت ان هناك نسب وانتساب. اذا يعني النسب هو قائم بالوراثه، يعني ليس اراديا. ما هو نسبك؟ يعني ما هو، تعرف هذا سؤال كان شهير في مرحله ما، في عندما كان النسب هو المهم. ما هو نسبك؟ إذا هنا تتحدث عن القبيلة، العشيرة، المنطقة، الأهل، أحيانا ممكن الدين. إذا هذه المسائل التي ترثها وراثة، وهذه يعني ليست مشكلة في حد ذاتها. أن نرث أشياء يعني بمعنى ليس مشكلة في حد ذاتها، لكن المشكلة ألا يكون لنا الحق في أن نختار أشياء أخرى. يعني مثلا أنا ولدت في بيئة مسلمة، لكن يجب أن يكون إسلامي اختياريا في بمرحلة ما، يعني يجب أن أنا أقتنع في هذا الإسلام ليكون إسلامي. فأنا مثلا يمكن لشخص أن يقول أنا مسلم بنسبا، مسلم ثقافة، لكن لست مسلم تدينا، يعني لست متدين. أو العكس. وبرأيي يعني التقاطع أو التقابل أو التكامل بين النسب والانتساب هو الأفضل، لكن أحيانا يمكن يكون هذا يعني تعارض. هل أنا يعني في السياسة، هل السياسة مجال مدني أم أهلي؟ إذا كان مجال أهلي فمشكلة. هل أنا أنتخب ابن قبيلتي بغض النظر عن مكانته أو أفكاره أو قيمه أو قدراته أو المصالح التي يمكن أن يحققها لي السياسية والتربوية والاجتماعية، أم أن أنتخب وفقا لهذه المصالح؟ عندما نقول السياسة مجال، ليس مجال النسب، إذن ليس مجال إلى ما، وإنما مجال الانتساب، مجال مدني. لهذا السبب هذا الإنسان كائن مدني بهذا المعنى. إذا يعني هناك قيم فلأقل أنها ترتقي أبعد من مسألة أنا الإثنية، الدين، المناطقية، الطائفية، العائلية، كذا. وكل هذه المسائل ليست سيئة في حد ذاتها، يعني أن تنتمي إلى طائفة معينة أو دين معين أو إثنية معينة، لكن الفكرة هنا أن تكون هي المعيار، وهنا ندخل فيه، هي المعيار لتحديد ما هو حق أو ما هو خير. فيصبح لأنه كردي فهو الأفضل، أو لأنه مسلم فهو الأفضل، أو لأنه عربي. مع العلم أنه يمكن هذا ليس بالضرورة يمكن أن يكون، وهذه السياسات هي المشكلة. يعني بهذه الطريقة أن يعني أن نناصر طرف معين فقط بناء على هويته. أنا أقول إذن يعني إذا عدنا هنا للوضع السوري، نحن في سوريا من أضعف الدول في العالم تمسكا بالدولة ككيان دولة أمه. يعني وأنا قلت بشكل عام هناك هشاشة في الدول العربية لأسباب مختلفة تاريخية، لكن سوريا من أضعفها، ليس فقط لأسباب تاريخية كيف نشأت الدول وعلاقات. يعني مثلا علاقة دمشق مع القدس كانت أقوى من علاقتها بحلب، أو علاقتها بحلب مع بيروت ممكن أقوى من علاقتها بدير الزور. فحتى المدن السورية لوقت قريب لم تكن العلاقات بيناتهم تشكل هذه الدولة. يعني لكن إضافة لذلك، يعني قلب العروبة النابض قيل، وهي عقل العروبة النابض كما حتى باتريك سيل، الاتجاه العروبي كان لدينا قوي جدا، يعني بمعنى ما، أو الاتجاه الذي تجاوز هذه الحدود. ولهذا السبب يعني نحن لدينا لم نصل لا إلى هذا إلى التطابق بين الدولة والأمة، يعني لم نصل إلى دولة، الوطن عربي كدولة، لكن أيضا لم نجعل هذه الدولة وطنا ليكون للسوريين لتوحدهم. فعندما لا تصل إلى الأعلى فيعني تظهر، يمكن أن تظهر مسائل أدنى. وباختصار أقول هنا أن في سوريا لم يكن، أو لم يعني سأقول أول جملة، لم يكن هناك سعي لأن تكون هناك هوية سورية بمعنى الدولة الأمة، وبهذا إذا هي لم تفشل لأنه لم يكن هناك هذه المحاولة. لكن حتى إذا كان هناك محاولة لكنها مربوطة بأيديولوجيا عروبية عميقة وقوية وشاملة كذا، وطبعا ظهرت بعد هويات فرعية أخرى، يعني إما الكردية أو أحيانا الدرزية أو ممكن العلوية، وسمعنا مؤخرا حتى السنية، لأنها ليس هناك يعني هذه الاتفاق الكامل. يعني في مصر هناك بعض الأحيان هذه النعرات المناطقية، فلنقل الإسكندرية وقاهرة أو النوب الجماعات النوبية وكذا، لكن الوحدة أو الاتفاق على كيان الدولة تاريخيا أقوى بكثير مما هو الحال في سوريا. طيب، لا ينفك الكثيرون منا عن ذكر الغرب كمرجعية شبه مطلقة، سواء سلبا أم إيجابا. هل يمكنك التعليق على عبارة استخدمها الراحل جورج طرابيشي، عبارة المرض بالغرب؟ وقد ذكرت لي يوم الخميس أن موسوعة صدرت مؤخرا في إحدى الدول العربية عنوانها الاستغراب. هل يمكنك تعريف مصطلح الاستغراب والاستشراق وتقييمك لهما؟ يعني هذا، شكرا على هذا السؤال، وبالفعل هذا هو أحد المشاريع البحثية التي يعني أفكر بالتركيز عليها في السنوات القادمة يعني. وأنا بدأت فيه يعني، أو التفكير فيه والاشتغال به منذ عدة سنوات. هلا رغم أن المصطلح حتى الآن ليس شائعا، طبعا هو ظهر عند حسن حنفي يعني مقدم في علم الاستغراب، لكن ظل علم الاستغراب كذا، لكن ظل غير شائعا. لكن يعني أنا أزعم أنه منذ القرن أو العقد الأخير بدأت يظهر بشكل مؤسساتي وممنهج ووضوح مسألة تقسيم العالم إلى قسمين، هم لدي هم مقصود فيها الغرب لديهم استشراقهم، ونحن الشرق لدينا استغرابنا، أو يجب أن يكون لدينا استغرابنا، بمعنى دراستنا لهذا، لكن ليست فقط الدراسة وإنما الدراسة النقدية. هلا طبعا هذه الرؤية يعني دائما هي موجودة، لكن مع إدوارد سعيد كانت بدأت الأمور أوضح، أنه تم وصم الاستشراق كله بأنه يعني تنميطي ويعني سيء بمعنى ما معرفيا وكذا. فظهرت اتجاهات أخرى، يعني وقتها صادق جلال عظم استخدم المصطلح أن لدينا أصلا استشراقا معكوسا، يعني والاستشراق المعكوس هو الاستغراب، بأننا نحول نقلب الثنائية، نقبل الثنائية واحد، نقبل الثنائية مع أنها الاستشراق يفترض، نقد الاستشراق يرفض هذه الثنائية شرق وغرب. يعني أنت عندما تحدثنا أصلا من اليونان، هم شرق أكثر من غرب، فبأي معنى نضع شرق وغرب هنا ونحول اليونان وأرسطو وكذا إلى شرق؟ والتفاعل يعني بين هذا ما يسمى شرقا وغربا، خصوصا إذا تحدثنا عن العالم الإسلامي والعالم العربي وأوروبا، يعني التفاعل بينهما كبير. لكن في كل الأحوال هناك دائما كانت هذه المحاولة. يعني فالأخ الأول، ما هو الاستشراق؟ الاستشراق ليس مجرد يعني إنتاج صورة نمطية عن الآخر. إذن طبعا هو فيه صورة نمطية، جزء هذا الاستشراق بالمعنى السلبي هنا نتحدث، فيه صورة هذا النمطية، هذا الشرق العجائبي الغرائبي الضعيف الكذا إلى آخره. لكن الاستشراق ما يميزه، هذه أهم نقطة فيه ولا يأخذها الاستغراب بعين الاعتبار، أنه لديه قوة ليفرض نظرته هو عليك أنت الشرقي. فأنت يعني بمعنى يقول أن الشرقي لا يفهم أو لا يستطيع أن يكون لديه ديمقراطية، وأنت تتبنى هذه الفكرة عن نفسك، لديه الوسائل ليفرضها حتى على الشرق. المشكلة في الاستغراب أنه يحاول أن يقدم، طبعا الاستغراب بالتعريف الغربي له هو سوء الغرب كما يشوه صورة الغرب المشوهة لدى أعدائه. إذا هناك أشخاص يعادون الغرب، وللأسف يعني فلأقل عادة أن هذه الصورة المشوهة عن الغرب التي تسميها استغراب، أن الغرب هو المنحط البعيد عن الأخلاق الفاسد، وهناك أحد الفلاسفة أو يعني المختصين بالفلسفة في مصر، يعني وهنا أقول أن عادة هذه الصورة كانت إسلامية أو ينتجها المتدينون، لكن بعد 7 أكتوبر ظهرت كثيرا عند أشخاص غير متدينين وممكن غير مسلمين أو غير مؤمنين أصلا. وهنا أحد الفلاسفة في مصر يعني في حوار معه أو المختصين، هو كان أيضا رئيس أو نائب رئيس الجمعية الفلسفية في مصر، قال أنه عبر التاريخ في معظم الأوقات الغرب كان أصل الشر. تصور يعني بصير في غرب أصل الشر وكأن الخير من طرف آخر، وهذه الثنائيات لم تعد جغرافية أصلا، هي جغرافية غير واضحة، لم تعد ليست جغرافية وإنما أخلاقية، وهنا تتحول إلى مثنوية، نحن طبعا الخير والحق والكذا وهم أصل الشر وكذا. وطبعا لا أعرف يعني، لكن هناك أشخاص صاروا يتحدثون عن التخلي عن الديمقراطية أو عن حقوق الإنسان أو عن العلمانية. لماذا؟ لأنها غربية، فصار ما هو غربي فلنتركه لهم، مع العلم أنه الدين وغير الدين يقول أن الحكمة يعني ضالة المؤمن، يعني ضالة الإنسان المؤمن وغير المؤمن، إذا هناك شيء إيجابي فخذه بغض النظر عن مصدر أصله وفصله. لكن نعود إلى هذه سياسات الهوية والتقسيم الجوهراني، هناك جوهر ثابت هو الغرب، جوهر ثابت هو وجامد أصلا هو الشرق، هذا مسلم هذا ذاك مسيحي، أو مع العلم تعرف المسيحية يعني شرقية أكثر وقبل أن تكون غربية، يعني هذا ومن ثم بعد هذا التقسيم هذا يصبح هم الشر ونحن الخير، وكيف ننفصل عنهم، كيف نرفضهم، كيف نقاومهم. إذا هذه النزعة الاستغرابية بمعنى الأوكسيدنتاليست، هذه النزعة قوية جدا الآن، وكانت خصوصا بعد ظهرت يعني هذه النزعة بعد يعني أو تبلورت، صار هناك مجلات، صار هناك مؤسسات، صار هناك موسوعة عن الاستغراب، لكن مؤسس مجلات نتحدث عن عشرات الأعداد وعدد المجلات كذا وعشرات الكتب في هذا والمؤتمرات وكذا بعد ثورات الربيع العربي. لكن بعد 7 من أكتوبر العام الماضي ظهرت حتى انتشرت خارج النطاق الإسلامي أو الديني، أصبح يعني صارت أقوى واضحة بقوة حتى عند الأشخاص غير متدينين. وكما ذكرت أن من يرى أن أصل الشر هو الغرب أو الغرب هو أصل الشر، غالبا هذه رؤية استغرابية نموذجية يعني عندما نفكر فيها. فبرأيي يعني نحن بحاجة إلى يعني النقد المزدوج، وأن أكتب الآن عنه للخطيبي، بمعنى ما أن طبعا يعني هذا الغرب فيه أشياء إيجابية أسهم فيها أو يعني بلورها أو حتى لو كانت لديه، لكن في هناك أشياء يمكن انتقادها، وكيف وهناك أيضا ننتقد ذاتنا وننتقد التراث، وهذا النقد المتوازن الذي ينبغي أن نحافظ عليه بدون انبهار وبدون تواضع أو بدون يعني شعور بالاستعلاء أو شعور بالضيعة عندما ننتقد أو استحقار الذات أو احتقار الذات. كيف يمكن ممارسة هذا النقد؟ يعني هذه مسألة ليست سهلة، والحفاظ على هذا التوازن ليس سهلا في هذا العالم. طيب، آخر نقطة سنثيرها، أنا كنت محضر 13 نقطة مأخوذين من 26 نقطة، ولكن يبدو حنكون في 4 نقاط ولكنها نقاط دسمة، يعني مثل النمورة بسوريا. يشيع الولع بالمناظرات في ثقافتنا السائدة وكأنها بديل لمباريات كرة القدم في ظروف الحرب الأهلية والتمزقات الطائفية حتى في دول المنطقة التي تجنبت هذه الصراعات. وتقول في الكتاب أن هذه المناظرات تبدو في عمومها إيديولوجية أكثر من كونها معرفية. ما الفرق بين المناظرة والحوار؟ وكيف يمكننا كمجتمعات عربية استعادة الحوار كمكون بناء وفعال؟ السؤال الثاني، هل سيكون الحوار استعادة أم أنه مقاربة جديدة بالكامل ندخلها إلى ثقافتنا العربية؟ وأرجو أن تختم بأن أن تحدثنا عن أهم النقاط المفصلية برأيك في حوارك مع كورنيليا زينغ بعنوان نرفض أن نكون أعداء، الموجود في الكتاب. طيب خليني أقول إنه يعني هي الأطروحة الدكتوراه، يعني بمعنى القسم الذي يسمى أطروحة الذي أضفته أنا، وكان القسم الأهم الذي قلت فيه رأيي في هذا الموضوع وبنيت هذا الرأي وحاجزت فيه، كان عن تأسيس هرمنوطيق الحوار، أن رؤية للحوار وأهمية الحوار وكذا، فهذا الاختصاص. وطبعا هناك تمييز بين المناظرة والحوار. أول شيء يعني سنميز، يعني أميز معرفيا من دون تقييم. الحوار الغرض منه يعني أساسا الفهم، يعني إذن هو انفتاح على الاختلاف لفهمه وللوصول إلى توافق ما. إذن للوصول، وهنا التوافق يعني بمعنى ما، ليس الاتفاق على أشياء لا نتفق عليها، لا، لكن إذا هناك أشياء يمكن أن نتفق عليها أن أحقق انطلاقا من فهمك. ليس الغرض هنا نقدك، ليس الغرض هنا تفسيرك، ليس الغرض هنا المحاججة ضدك، وإنما الفهم. إذن الحوار الغرض منه الفهم، وهذا أمر يعني ضروري ومهم وكذا، لكن لا يمكن يقوم دائما. لا يمكن أن نطلب في السياسة أن ينشأ حوار مثلا، في السياسة ميدان المناظرات، لكن يمكن أن تكون في المعرفة أو في اللقاءات يعني المعرفية المبنية على الثقة. يعني الحوار يجب أن يكون جزءا من أي نقاش، يعني أن أحاور، بمعنى أن أحاول بالفعل أن أفهم، أن أنفتح على وجهة نظر الآخر، وأحاول أن أبين معقوليتها أو أفهم معقوليتها وكذا. المناظرة ليس الغرض منها الفهم، وإنما الغرض منها أصلا في أحسن أحوالها الإفهام. سأحاول أن أجعلك تفهم ما أنا هذا، لكن في مرحلة لاحقة الإقناع، أحاول أن أقنعك أو أقنع الآخرين أنك أنت على خطأ وأنا على حق. وفي حد أعلى وربما تصل في السياسة الإفحام، بمعنى أصلا أن أجعلك غير قادر على الرد، يعني ويعني تسكت، وهذا يعني قمة. وكان نعرف كان العرب يفتخرون بأنفسهم أنهم يعني أصحاب البداهة والارتجال. فإذا يعني وصلت إلى مرحلة كما يقال كانوا يقولون ارتج عليك، بمعنى أنك لم تعد قادرا على الارتجال والبداهة خانتك لأن الآخر هذا، فهنا الضربة القاضية. طبعا هذه مشكلة يعني، لكن قد تكون مفيدة في ميدان السياسة إذن. يعني وتعرف أنت في أمريكا المناظرات التي تحدث يعني عندما يكون بين المرشحين أو كذا هذا، لكن مصيبة أن تكون هذه هي في المجال المعرفي. يعني تصور يعني يكون في حوار لا يكون الغرض هنا لها سبب. لهذا السبب فلأقول أن الجدل عند أرسطو كان هو المرحلة الوسيطة في، يعني ليس هو أرقى أشكال المعرفة أو طرق الوصول للمعرفة. هناك المعرفة الجدلية، إذن أنا أجادل أو بمعنى آخذ في عين الاعتبار، لكن هناك مرحلة أخرى الأرقى هي البرهانية، أن أحاول أن أصل إلى الحقيقة وأستخدم كل الوسائل الأخرى. فلأقل يعني مبدئيا في المجال المعرفة الجدل ضروري جدا، بمعنى ما الجدل أن آخذ، وهذه مسألة لا غنى عنها، ويعني أشوف أرى أنها تغيب في كثير من النقاشات العربية. ليس عندما أقدم فكرة ليس فقط أن أقدم الحجج التي تؤيدها، وإنما ينبغي أن آخذ في الحسبان الحجج المضادة. إذن هناك أطروحات مضادة وحجج مضادة ينبغي أن آخذها في الحسبان وأقيم منها جدلا لي من ثم أبرهن عليها. برأيي أن هذا الجانب الجدلي يتحول إلى أشكال سيئة إذا تحول إلى مناظرة في المجال المعرفي، ويتحول إلى أرقى أشكاله في الحوار أصلا. يعني كما هنا الديالوج والديالكتيك هن من الأصل الواحد، والداي هي الثنائية. إذا دائما هناك بالحوار وبالجدل أكثر من طرف، وبالمناظرة إذا لها يعني فوائدها الوظيفية في مجال ما، في سياقات ما. سياسية أو أيديولوجية أو كذا، لكنها في المجال المعرفي يفضل أن يعني يكون هناك أشكال أخرى من المعرفة، ومنها النقاش الجدلي، لكن ليس على أن يعني يبتغي البرهان ويبتعد عن المناظرة قدر الإمكان. فلأقل في حواري هنا، سأختم بهذه النقطة يعني لنسمع يعني الحوار، يعني على العكس، يعني هنا أود أن أصحح عن مجال السياق الألماني. أنا سأختزله على الوضع القضية الفلسطينية في ألمانيا. أنا أحب أن أختزله بهذه، يعني سكررت هذه في بهاتين الجملتين، أن الوضع أسوأ بكثير مما يفترض ومما يعني يؤمل ومما حتى يتوقع الشخص. يعني كيف يمكن لدولة بهذه المواصفات، بهذه السياقات الحقوقية والليبرالية والقانونية والمؤسساتية وحتى الفكرية، أن تتخذ هذه المواقف ومن القضية الفلسطينية ومن المناصرين للقضية الفلسطينية؟ إذا يعني قامت الحكومة بأشياء يعني مذهلة في سوءها وصادمة جدا جدا، لكن الوضع في ألمانيا أفضل بكثير مما يظن أو يتوهم كثيرون في هذا الخصوص. يعني حجم المظاهرات التي قيمت أو النقاشات التي حصلت أو الآراء التي ظهرت في ألمانيا في خصوص القضية الفلسطينية أكبر بكثير أظن حتى من معظم الدول العربية. يعني وحتى مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى. يعني يعني لأن أحيانا ينظر إلى نقطة وتنسى النقطة الأخرى، فأرى أن الوضع هو بين هذين الأمرين، هو طبعا أقل بكثير مما يجب وفقا لمنظورنا للدولة والديمقراطية، لكن أفضل بكثير مما يظن أو يتوهم. إذا إضافة إلى محاولة الكتابة في العالم العربي أو باللغة العربية عن هذا الموضوع، كان هناك حوار مع صديقة ألمانية، وهذا الحوار عن تابو، عن يعني عن مسألة أنا يعني هي صديقة من المقربات جدا يعني، وأنا أعرفها منذ سنوات طويلة، يعني الآن أصبحت أظن 10 سنوات. ودائما كنا يعني قلما اختلفنا، لكن في كل الأحوال لم نختلف فكريا على موضوع، حتى رغم الاختلاف المسائل الدينية، مسائل فكرية، لكن كنا يعني متوافقين حتى في اختلافنا، يعني منسجمين حتى في اختلافنا، لكن دائما كان هذا الموضوع حاولت مرتين أو ثلاثة أن أتناوله، كان هناك إحجام أو تردد أو يعني سكوت، أو صراحة أن هذا الموضوع يفضل أن نتحدث عنه، وموضوع القضية الفلسطينية وكذا. لكن عندما حصل ما حصل بعد 7 من أكتوبر، فيعني وبدأنا نتناقش، وجزء من النقاش كان مكتوبا، فقلنا يعني مع بعض، أظن هي اللي طرحت الموضوع، فلنكتبه، يعني ما نتحدث عنه ونتحدث فلنكتبه، وهنا بدأ. للأسف يعني فلأقل أن لا أعرف إذا كان، يعني كان هناك حوار من حيث أن كان هناك محاولة للفهم والإفهام، لكن تحول بشكل يعني بطريقة أو بأخرى إلى مناظرة، أو بمعنى أو تحول إلى جدال، كل طرف يحاول أن يبرهن وجهة نظر معينة، و لم نتوافق أو لم نتفق أو لم نصل إلى قواسم مشتركة، رغم أنه من المفترض أنه لدينا هذه القواسم المشتركة. يعني إذا كانت منظومة حقوق الإنسان، إذا كان القانون الدولي هو الأساس يعني في هذه المسائل، من السهولة، لكن صار هناك حديث عن عوامل ثقافية، صار هناك حديث عن خصوصيات تاريخية، صار هناك حديث عن رؤية يعني مفروضة بحكم التاريخ والجغرافيا والثقافة وكذا، وصار يعني يتم تبرير ما لا يبرر. وبرأيي يعني يعني فلأقل أنه لست نادما على هذا الحوار، لكن برأيي أنه يعني يبين ما أسميته، كيف يمكن أن يعني أن يكون هذا الموضوع تابو، وكيف يمكن أن يتحول الفكر ببساطة، أن يكون مسجونا الفكر بذاته، بتاريخه، بأفكاره، بكذا، لم تستطع يعني، وهذا يعني هنا حكمي أنا هذا، حاولت يعني جاهدة وحصل تقدم في الحوار ظهر، لكن كانت الوقائع والإيديولوجيا والتاريخ برأيي يعني أصعب، لكن يعني نشر باللغة الألمانية وكان هناك ردود أفعال متباينة. يعني لدي أصدقاء يعني من الألمان، كان يعني اغتنيت بفكرهم ورأوا فيما كتبته أو تحدثت عنه أشياء إيجابية. فيعني فلأقل أن هذا ليس لنا طرق كثيرة غير هذا، يعني الفكر والحوار والثقافة، خصوصا عندما نتحدث عن ناس يعني تعيش في وهنا في هذه البينية، في عالم آخر أو في عالمين. يعني نحن والله أنا في ألمانيا وأنت في أمريكا والآخر في الإمارات أو كذا، ونجد هذه البينية في مع عوالم إنجليزية وألمانية وكذا. فبرأيي يعني الأمر يستحق العناء، لكن ينبغي أن تكون ألا ترفع يرفع سقف التوقعات، لأنه هنا يظهر أن الكل أصبح فيلسوفا ويعاد التفكير في كل البديهيات. يعني عند تقول أن احتلال ويجب أن نكون ضده، هل هذا احتلال بالفعل؟ ويعني يتم النقاش هذه المسائل. جمال يعمل مداخلة، تفضل. لا أوكي أوكي، أنا تفضل. بعتقد هو يعني يا معنا دقيقة واحدة، فأنا بدي أضيف شغلتين على السريع. أول شغلة، أنا أعتقد بأن هذه 50 صفحة 45 صفحة أن الحوار المكتوب بينك وبين كورنيليا زينغ يعني يستحق ندوة كاملة، لأن فيها يمكن تحليل نقدي بالمعنى المعرفي لكيفية الحوار، وكما قلت أعتقد بأنه يجب أن يترجم إلى اللغة الإنجليزية. السؤال الثاني لمدة دقيقة عشان جمال عمر ما يلفتني، يعني هل يمكن أن نرى في تراثنا أشياء يمكن أن نأخذها، طبعا مو نأخذها مثل ما هي وإنما نستلهم منها بشكل، ونحن الحداثيون الذين نعيش في العصر الحديث نقول أنه في بتراثنا شيء يشجع الحوار؟ فمثلا أبو حامد الغزالي كتب مقاصد الفلاسفة لوحده كما هو، ذكر فيها ما فهمه من فلسفة ابن سينا، ثم الكتاب بعده بقى مناظرة. طبعا الغزالي لم يكن كذلك، كان أحيانا يعني. فأقول هذه الجزئية هل يمكن أن هي أو وقد يكون هناك غيرها في تراثنا، ونقول بأن ثقافة الحوار ليست غريبة علينا؟ يعني فلأقل يعني مبدئيا أن الموقف المحتقر من ناحية أو الخلاصي من ناحية أخرى للتراث، يعني ينبغي إعادة التفكير فيه مليا والخروج منه. يعني هذا الموقف السلفي الذي يرى أن الخير في السلف في الماضي، وينبغي، هذا هو المثال الأعلى الذي ينبغي أن نكرره. هذا موقف مشكلة وإشكالي، ويعني ينبغي الخروج منه. في المقابل هذا الموقف الذي يحتقر هذا التراث ويرى فيه المشكلة، إذا كان الأول يرى فيه الحل، الثاني يرى فيه المشكلة، وينبغي القطيعة والخروج منه، أو بمعنى انتقاده ونقده وإظهار معايبه ومساوئه وكذا. وأيضا هذا الموقف التعييري التحقيري كذا أيضا يجب. يعني أنا أكرر، أنا عندما ذهبت يعني خرجت من سوريا وذهبت إلى العالم الأوروبي وكذا، لم تحصل لي يعني صدمات ثقافية كثيرة أو أشياء كثيرة صدمت فيها، لكن من الأشياء التي يعني فلأقل أن يعني أثارت انتباهي جدا العلاقة المعقولة أو القوية، فلأقول العلاقة القوية للغرب الحالي بتاريخه. يعني هذا الغرب الحداثي، لأنه لدينا إما أن تكون حداثي أو تراثي، فرأيت أنهم هؤلاء الحداثيون لديهم علاقة صحية مع ماضيهم، يعني بمعنى ما صحية، بمعنى ما في أشياء يعني يعتنون بها ويظهرونها ويبرزونها، لكن من دون خوف من أي نقد أو انتقاد أو يعني أذفة. هذه رأيتها علاقة صحية، وأنا أرى بهذا المعنى أن طبعا يعني شيء إيجابي ولطيف وجميل أن نبني، ويمكن أن يكون مساعد ووظيفي أن نبني على أشياء على هذا التراث، لكن بهذه الطريقة الصحية، أن يعني كما ذكرنا في المرة الماضية أن نعلم أن هذا الماضي هناك أشياء فيه كثيرة ينبغي أن نتركها تمضي. يعني حتى الآن نتمسك بماض ولا نتع... لا, لا لا لا نسمح له بأن يمضي. إذا ما هناك ماضي لم يمضي حتى الآن ولا نسمح له أن يمضي، لكن مضى. وهناك أشياء حصلت في التاريخ هي جيدة في ذاتها، لكن في سياقها وفي ظروفها وفي كذا، ويعني اسمح. إذا هذه العلاقة يعني الصحية بمعنى ما التي يعني أنا الرؤية الأخرى هي الأساس. يعني الماضي مهما كان يمكن ليس هو منبع لا المشاكل ولا الحلول. يعني ليس مشكلتنا الماضي ولا الحل في الماضي. وأنا أقول عادة أن الماضي مضى هو عمليا، لكن نحن من نستحضره. هو لا يحضر لوحده، الماضي لا يحضر لوحده، نحن الحاضر هو من يستحضر الماضي. وبهذا المعنى كيفية الاستحضار، إذا كانت المشكلة في حضور الماضي فاستحضار الحاضر للماضي هو المشكلة، وهذا ناتج في الحاضر وليس في الماضي. فإذا يعني إذا في كل الأحوال ينبغي أن نعود لمعالجة الحاضر في مشكلات الحاضر، لكن طبعا يمكن أن نجد في أشياء يعني روحانية وفكرية وإيجابية وحتى لطيفة وطريفة. إذا أنا لست مع حتى هذه ذهنية التقدم التي تجعل كل ما هو الآن أفضل من الماضي. يعني نحن نعلم ذهنيات عبقرية فكرية، ويعني تقرأها حتى الآن وتستمتع بها حتى رغم تقدم الجنس الروائي أو الأدبي أو الفكري، لكن كما قلت على أن لا نعطيها أكثر من حجمها، ولا نعطيها أهم شيء نحولها إلى سلطة تفرض على الحاضر. يعني سأكتفي بهذا. شكرا جزيلا، وأرجو أن تفكروا بأسئلتكم، أنا متأكد في أسئلة كثيرة. وموضوع الماضي والحاضر موضوع مهم، وكما قلت نحن بحاجة لعملية متوازنة في النظر إلى الماضي. أوكي جمال عمر، تفضل. بس خناق مع الدكتور حسام لا ينتهي. عايز أقول بس إنه دكتور حسام الدين درويش تداخل معانا في صالون تفكير آخر مداخلة له، وكانت في عيد ميلاده، مش الأخيرة بقى يعني، السنة اللي قبل اللي فاتت يعني، وكانت عن الإسلام دين وسياسة في حدود الدين. ليه أنا بذكر الندوة؟ ليه أنا بذكر الندوة دي؟ لأن إحنا بنتكلم عن التفكير الفلسفي كتاريخ أكتر ما بنفلسف واقعنا. فحسام الدين درويش كان يحاول أن يفلسف هذه القضية، وده هيجيبني إلى القضية الأساسية بقى، لأن إحنا العالم كله الآن يتكلم عن سوريا. فإزاي ننتقل من هذه المفاهيم اللي هي فيها نوع من التجريد إلى فلسفة الواقع بتاعنا لكي نسهم في تغييره؟ وأنا معانا مثلا الأستاذ إبراهيم العزب، وهو سوري أيضا وتداخل معنا من عام ونصف أو عامين. فالهم السوري موجود طول الوقت لمحاولة استشراف المستقبل في الثورة اللي استمرت 13 عام وما زالت مستمرة. فنكشن في هذا الموضوع، الدكتور محمد عيسى معانا دلوقتي، عايز أسحب الحوار إلى الواقع اللي احنا موجودين فيه، لأن السؤال بتاع العلاقة بين الدين والسياسة سؤال مطروح. سؤال الهوية اللي طرحه الدكتور حسام الدين درويش وتعاملنا معاها مطروح الآن تاني، لأن كل الترتيبات بتاعت الدولة الحديثة اللي حصلت في بدايات القرن العشرين بتتفكك تاني، سواء كان في العراق ودلوقتي في سوريا وهلم جر، يعني دلوقتي شايفين المناطق في ليبيا وفي السودان وفي اليمن وهكذا. فبحاول أجذب الحوار تاني إلى مسألة الـ الواقع المباشر بتاعنا. لذلك هستغل هذه الفرصة وأسأل السؤال بقى هنا مزدوج للدكتور وائل العظمة وللدكتور حسام الدين درويش عن تحليلهم للوضع الحالي اللي وصل خلال الأسبوع ولا العشر أيام الماضية، في إطار برضو اللي احنا بنتكلم فيه، مش عايز ان احنا الواقع يبقى جاذبنا قوي، لكن في إطار ناخد ده كمثال للتفكير الفلسفي، هذا جزء يعني من، وشكرا جزيلا لكم على هذا الحوار الممتع يعني. دكتور حسام ال انميوت. دكتور وائل تفضل، سؤال لانه لكلينا. لا انا فوضتك، انت ضيفنا اليوم. يخلي لي اياك، خليني ابدا يعني برؤيه منهجيه، يعني في مقال كتبته يعني، او في بس فكره كتبتها ضمن مقال طويل او كذا، هي مساله اليقين. يعني في كتاب لجون ديوي اسمه البحث عن اليقين، هو بينتقد فيه الفلاسفة، لأنه على الأقل الفلاسفة ما قبل المرحلة العلمية، أنه دائما كانوا يبحثوا عن اليقين ويقدموا حقائق ناجزة كاملة مطلقة عن واقع ثابت لا يتغير إلى آخره. وبرأيه أنه هذا البحث عن اليقين يعني هو تماما البحث عن الوهم، وهو هروب من هذه صيرورة الواقع. الواقع ليس فيه إلا الجزئي والنسبي والمتغير والمتحول، وأنت تريد أن تمسك يعني تتخلص من هذه الصيرورة يعني المرعبة، صيرورة الوجود مرعبة معرفيا، كيف يمكن أن يعني نجمدها نحتشرها. فالمطلق هو يعني عكس الصيرورة تماما، المطلق هو الثابت الذي لا يتغير. أنا ربطتها هنا بفكرة أخرى، أن الخطأ يعني طبعا البحث عن اليقين هو خطأ بالمعنى الديكارتي. ما هو الخطأ بالمعنى الديكارتي؟ كيف يحصل الخطأ؟ الخطأ يكون لديك معطيات، لكن إرادتك في الحكم هي أكبر. يعني أنت لا تعرف بمقدار، تحكم بهذا المقدار، أنه يمكن أن يحصل كذلك أو ذلك، هذا ما تعرفه، هذه المعطيات التي تقدمها لك العقل أو الإدراك أو كذا، لكن أنت تريد سيحصل ذلك حتما، أو أن هذا الواقع هو جيد أو سلبي حتما، هذا ديمقراطي حتما. إذا تجاوز الإرادة للعقل أو لمعطيات العقل أو لمعطيات الإرادة هو الخطأ، هو ما يحدث خطأ. هلا أنا في نقدي أول شيء أننا قلت أننا تخلصنا من يقين، يعني كان لدى كثير من السوريات والسوريين أن لا يمكن لسوريا أو للسوريات السورية أن يتحسن وضعها إذا لم يتم التخلص من هذا النظام، وكان هذا يقين بمعنى ما نفسي، وكان هذا اليقين فلنقل يعني أكثر من كونه معرفيا جاثما على صدورنا وفوق جثث بلغت تقريبا مليون سورية وسوري راحوا ضحية هذا النظام إلى آخره. إذن هناك محاولة تخلص من هذا اليقين أو من هذا الشيء الثابت الذي لا يتغير، ليس هناك صيرورة. لكن في المقابل كان أصبح فتح هذا ما حصل، فتح أفقا لممكنات مختلفة. يعني هناك ممكنات سلبية جدا وهناك ممكنات إيجابية جدا، وهذه لأول مرة تحصل في سوريا منذ على الأقل 50 سنة، أنه أصبح هناك نحن نقول مفترق طرق، يعني بمعنى فيه هناك إمكانيات. المشكلة أن يعني مبدئيا أن هناك من يجزم بإحدى الممكنات ويقول أنها ستحصل بالتأكيد، رغم أن الواقع لا يحتمل هذا الجزم. يعني هناك من يؤكد أننا سنصل إلى حرب أهلية ثانية أو إلى سورية طالبانية بمعنى ما، لكن هناك من يرى أننا سنكون نموذجا يحتذى به، وأنه من المؤكد أن ما حصل يعني بمعنى ما من أرقى، يعني يمكن أن يقدم من أرقى نماذج الدول في المنطقة. برأيي أن الطرفان ممكنان، أن الطرفين ممكنين، لكن ليس مؤكد حتميا أحدهما. وهذا الأمر يعني ليس، هنا أقول ليس نقصا في معرفتي عندما أقول أن المستقبل غير محدد أو يعني غير معروف، ليس لأنني لا أعرف أو لأنك أنت لا تعرف، وإنما هذا المستقبل هو حصيلة فاعلية الفاعلين، حصيلة ماذا سيفعل هذا وماذا سيقرر ذاك وماذا سيتأثر بهذا. فهذه من المؤكد، هذه نقطة برأيي مسألة جوهرية. النقطة الثانية، عندما نقيم الوضع، عندما نقيم الوضع الحالي، إذا كنا نقيمه من منظور علماني ديني سهل الأمر، هذا ما حصل سلبي ووصل طرف إسلامي ديني سيء. إذا كنا نقيمه من منظور مقاومة ممانع وغير مقاومة ممانعة، هذا ما حصل سيء. هذا نظام كان جزء من محور مقاومة ممانعة وإيران وحزب الله وآخره، والآخرون الآن يعني بغض النظر عن الشعب الذي هو يعني مقاوم ممانع أكثر، لكن هذا النظام جديد ليس واضحا في هذا الإطار. إذا كنا نحلل الأمر من منظور الجيوستراتيجي، العلاقات والتحالفات والإمبريالية والصهيونية وتركيا وإيران وروسيا ومن أفضل وكذا، فربما نصل إلى نتائج أن ما حصل أمر سلبي. لكن حتى إذا ردنا أن ننتقد الآن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية في سوريا، لدينا مجال، الوضع كارثي. لكن إذا أردنا أن نقيم الوضع انطلاقا مما عاشه ويعيشه الشعب السوري سابقا، يعني عندما نقول أنه نصف الشعب السوري نزح من بيوته، يعني 12 مليون شخص على الأقل نزحوا من بيوتهم، 7 ملايين على الأقل خارج سوريا، مليون يعني هذا النظام قتل من السوريات والسوريين أكثر مما قتل الاستعمار البريطاني والفرنسي والاحتلال الإسرائيلي من المصريين والفلسطينيين والسوريين خلال 100 عام الأخيرة. يعني إذا كان هذا الرقم يكفي، ما حصل في السجون السورية يعني، وهذا يعني غير معقول. إذا كان الخلاص من هذا النظام يعني فقط الخلاص، تحرير هذه السجون، تحرير هذه السجناء وعدم تكرارها، فهذا أمر عظيم. إذا يجب أن نعلم ما هو المعيار الذي نقيم من خلاله المسألة. لكن كما أقول يعني طبعا يمكن بسهولة أن يعني أن ندين هذا الوضع وبهذا الأمر، لكن فلأقل يعني هنا همسة عتب يعني للكثير من الصديقات والأصدقاء العرب اليساريين والعروبيين أو اليساريات والعروبيات والممانعات وكذا إلى آخره. أنا لا أتبنى شعار أن أهل مكة أدرى بشعابها، هناك أهل مدينة وأهل قدس يمكن أن يعرفوا بشعاب مكة أكثر من أهل مكة، يعني أنا لا أقول ذلك، لكن ما أقوله أنه فلتكن واضحة المعايير التي نقيم من خلالها. يعني وأرى أن معاناة الشعوب، يعني معاناه خلال 50 سنة وممارسات النظام، هي إحدى أهم المعايير، وهي أهم من كونه علمانيا أم دينيا، مقاوما أم غير مقاوم، متحالفا مع سين أو ضد عين أو كذا. هذه مسائل أهم، لأنه للأسف في التحليلات الأيديولوجية كما هو أحيانا في الرؤية، كل الرؤية الشمولية، يتحول البشر والأفراد إلى براغي أو أشياء لا قيمة لها، المهم أن تسير الآلة في الاتجاه الذي نريد له أن تسيره، ولا مهم كم يمكن أن تدوس أو تدعس أو ملايين الأشخاص، ليس مهما ذلك. وبرأيي هذا ما ينبغي مراجعته. وهذه يعني أنا قلت الصديقات والأصدقاء من غير السوريات، لكن طبعا لدينا هذا الاتجاه حتى بين السوريات والسوريين، يعني ولا نبرئ أنفسنا في هذا الخصوص. شكرا جزيلا. الدكتور قاسم المحبشي، تفضل. أسعد الله مساءكم بالخير، وأحيي الدكتور صديقي العزيز حسام الدين حبيبي. درويش، وأهنيك طبعا أهنيك على كتاب من أمنيات وحوارات، وأهني الشعب السوري العظيم على كسر الزنزانة. طبعا أنا متعاطف جدا، وما فيش خيارات، يعني هو فحش ومنكر، يعني ما فحش ومنكر طبعا، يعني مقبل جدا، ما نتوقع يعني أما تموت في الزنزانة أو تطلع. يعني بالنسبة للضحايا معهم أي ألف حق أنه يسعدوا ويفرحوا ويرقصوا، لكن بالنسبة للتحليلات الأخرى على الله. أنا طبعا لم أقرأ الكتاب حتى يعني أقول فيه، بس لفت انتباهي حضرتك فيلسوف ممتاز جدا بصراحة، يعني عندك هذه المفاهيم المستخدمة، يعني الأفهام للحوار والإفهام للمناظرة، جميل جدا. وطبعا مسألة التاريخ كله حاضر، هي فكرة فيلسوف التاريخ الإيطالي كروتشا، التاريخ دائما حاضر، يعني فعلا، يعني التاريخ لا يمكن أن يستعيد نفسه، التاريخ هو كل ما ذهب وانقضى، يعني ولا يمكن، لأنه الناس غير الناس والزمن غير الزمان، ولا ربما المكان هو واحد، لكن البشر هم اللي يصنعون التاريخ، اختلفوا. لكن إلى أي مدى فعلا؟ أنا لاحظت يا أستاذ، يعني لاحظت حتى في سوريا، طبعا أنا مع فكرة الأستاذ جمال أنه لابد أن نركز، فعلا حدث مزعج جدا للأسف الشديد اللي حاصل بسوريا على مدى أعتقد أكثر من جيلين من البشر، دمر كل شيء، دمر القيم، دمر إلى درجة أنا لاحظت مثلا حصل الآن حصل تحصل مقارنات، يعني البارحة أحدهم يكتب في اليمن أنه إذا شفت مصيبة غيرك هانت مصيبتك عليك، يعني يعملوا مقارنات انه يعني مثلا علي عبد الله الصالح في اليمن ما عمل شهاده، وان الحمد الله على ترحموا على علي عبد الله الصالح، ان احدهم كتب انه يعني ما لا وجه المقارنه بين مبارك والاسد، البعض يتحدث عن يعملوا مقارنات، يعني انا لاحظ يعني الدول الرعاية الدول الملكيه يتحمدوا الله انه ما عندهم جمهوريات زي العراق وسوريا، يعني قصدي انه هذه الامثله او الثقافه كيف تتقدم من بعضها البعض؟ البعض يرى أن إسرائيل أفضل بألف درجة من نظام صدام الأسد، يعني المواطنين اللي عايشين في إسرائيل أحسن لهم من أن يعيشوا في سوريا، سوريا طبعا الزنزانة الكبيرة جدا، يعني إلى أي مدى ممكن يعني نفسر هذه الظاهرة أنه الطغيان أو الاستبداد مو فقط يدمر الماضي أو الحاضر حتى المستقبل، يعني الآن طبعا أنا لاحظت الوضع خطر جدا، وانا طبعا انا فاهمك، يعني الوضع في سوريا لانه اصلا المرض وضع مريض جدا، الجسد كله يعني مدمر، يعني من اين يطلع لك؟ من اين يطلع لك خيارات طيبه مثلا؟ لابد ان نكون واضحين جدا، من اين يطلع؟ من اين يطلع؟ الوضع ليس طبيعي، يعني في تدخلات خارجيه والقوى ناس جابوها من برا ومدعومه، وفي ثارات للأسف أنا لاحظت في ثار وانتقام، يعني في ثار وانتقام، إلى أي مدى ممكن تفسر هذه ظاهرة الثار؟ يعني هل يستطيع مثلا إذا استطعنا مثلا إيقاف الثار، إذا لم يوقف مثلا، إذا ما فيش واحد يعني قوة جديدة توقف الحلقة، الثار حلقة دائمة، يعني من أيام موقعة الجمل بين معاوية وعلي، سلسلة من الثارات، سلسلة من الثارات، سلسلة من الثارات، يعني هل ممكن مثلا إذا استمرت مثلا، أنا لاحظت أنه في ثارات الآن، في ناس الجماعة الآن اللي استولت على السلطة تثأر من جماعة الأسد الشبيحة ويقتلوهم ويعلقوهم، يعني مزعج المظهر جدا، مزعج جدا إذا استمرت هذه السلسلة من الثارات، إلى أي مدى؟ أنا أهنيك وأتمنى أن أحصل على الكتاب طبعا. شكرا جزيلا. يخلي لك شكرا كثير، شكرا كثير. بس خليني بالفعل هون اوضح، لانه كمان ممكن يكون سوء فهم. هلا في يعني بمعنى ممكن مقوله، وامتحن التاريخ على الاقل، انه عندما اي شعب او اي مجتمع او اي جماعه معينه عندما تكون ضمن محكومه في اطار قانوني مؤسساتي ما، عندما تخرج من هذا الاطار او بمعنى تفقد السلطه تحدث فوضى رهيبه. نعم. يعني بمعنى نحن نعلم القصص التي تحدث احيانا يعني في امريكا، وفي او الناس الذين يكونون عندما يلبسون اللباس العسكري او كذا، او الاشخاص عندما تسقط السلطات، نحن ما حصل. يعني ازعم من خلال يعني تواصل كبير ومعرفة بالاخبار وكذا، ان ما حصل في سوريا في هذا الخصوص هو في الحد الادنى من بين قوسين المتوقع والطبيعي. يعني لم يحدث هناك، ان كان هناك جماعات توجهات، يعني مع يعني لن اقول يعني لدي امكانيه ان اقارن بما حصل في دول عربيه اخرى، عندما ظهرت جماعات وصارت تذهب للنهب او للسرقه او للسلب او كذا، لم يحصل. ما حصل في سوريا هناك ما نسميه بعض الاشخاص الزعران ذهبوا الى هنا وهناك، لكن في حدود ضيقه ولمؤسسات عامه محدده او لاشخاص جدا محددين. وحتى عمليات الثأر والتشفي. يعني سوريا ما يسمى التنوع أو الاختلافات الإثنية والعرقية والطائفية والدينية والمناطقية وكذا كثيرة وكبيرة جدا، ولعب على هذا الوتر، لكن لم يحصل صدام طائفي أو إثني أو كذا على هذا الأساس. ربما بعض القوى، لكن لم يحصل. يعني عندما في اللاذقية، وهي بمعنى معقل المدينة الساحلية التي هي فيها يفترض محافظة التي فيها من الطائفة التي يحكم منها الرئيس أو كذا، احتفل من الطوائف المختلفة، وهذا يعني ليس لم يحتفل السنة والبقية كانوا مختبئين. طبعا صار هناك حالات نزوح. إذا فالأقل يعني أزعم أن ربما المستقبل سيبين أن الوضع فيه سيئات تحدثنا عنها وبمعنى أشخاص، لكن يعني في الحد الأدنى الضئيل جدا جدا، وحصل بطريقة يعني ربما لا يعرف، وربما أنا سأستغرب من نفسي أن سأقول أن هذا الجملة، النظام سقط بأسرع مما يجب، يعني قبل أن تصل أصلا القوات التي يعني كانت تهاجم، قوات قبل أن تصل إلى دمشق خرج، قبل أن تصل إلى حمص انهار أو كذا وترك الشعب لوحده أو كذا. وبالتالي لكن مع ذلك ما حدث بحدث إفرادي فردي، يعني تحدثنا عنها وأنا كتبت عنها سواء يعني مقالات أو على الفيسبوك أو كذا، لكن حتى الآن ما حصل في هذه الإطار في الحد الأدنى. النقطة الثانية التي أود أن أتحدث عنها هنا بسرعة مسألة القوة الحاكمة هنا، لكن يعني بمعنى ما هذه القوة الحاكمة ليست يعني ليست لديها السلطة أو لا الشرعية ولا القوة ولا القدرة لأن تفرض كما كان تفرض أسد، يعني بمعنى ما. وحتى الآن يعني مثلا وضعوا رئيس الحكومة وضع علم هيئة تحرير الشام مع العلم، انتقدوه فغيرها، وضعوا أناشيد دينية إذا لسه الآن الأمر غير مضبوط، ويعني حكومة مؤقتة. لكن فلأقل لا تاريخ هذه الحركة، حركة تحرير الشام، بغض النظر عن تصنيفها السياسي، هذه إرهابي ما إرهابي هذا تصنيف سياسي، لكن تاريخها هي الحركة، الأيديولوجيا التي تتبناها والممارسات التي تقوم بها. لدينا الحق في أن يكون لدينا مخاوف كثيرة. يعني هذا يعني حرروا السجون النظام، يعني أخرجوا مساجين سياسيين، وهم هذه لديها سجون فيها مساجين سياسيين في إدلب حتى الآن، يعني حتى الآن مو يعني سابقا. فإذا غيرت خطابها لأسباب كثيرة، ويعني فالأهمس هنا مسألة غاية في الأهمية ينساها كثيرون. التحول إلى ديمقراطية، لم يحصل في العالم نتيجة أن هناك قوى أو أطراف تؤمن بالديمقراطية والحريات وصلت إلى الحكم وفرضت الديمقراطية، لم يحصل هذا في العالم. ما حصل أن هذا وصلت أطراف أو تم تبني الديمقراطية تدريجيا كوسيلة لتسوية الخلافات السياسية بين أطراف مختلفة وقوى مختلفة. هذا ما يحصل. إذن وجود أو عدم وجود ديمقراطية ليس أن هذا الطرف يؤمن أو لا يؤمن بالديمقراطية، ليس هذا المهم. المهم هل هناك صراع القوى، هل هو متوازن بحيث يسمح بقيام هذا، أم أن هناك قوى يمكن أن تفرض نفسها على الآخرين؟ يعني مثلا إذا وسعنا المسألة، المشكلة في الصراع العربي الفلسطيني ومع إسرائيل، مع إسرائيل، أنها أقوى مما يسمح لها بأن تتنازل أصلا. لماذا أتنازل وأنا قادر أن أفرض؟ والعرب أو الفلسطينيون أضعف من أن يسمح لهم بأن يفرضوا يعني كلمتهم أو مصالحهم. الوضع ليس كذلك في سوريا حتى الآن، حتى لو كانت القوى المذكورة يعني تريد أن تهيمن أو كذا. ولهذا كما أعيد هنا أن الخيارات أو الممكنات أو الآفاق يعني مفتوحة على ممكنات متعددة. يعني وبشكل سريع، يعني كما قال الدكتور حسام، لا يستطيع الواحد التنبؤ، الأمور في حركة يعني كبيرة، بس في بعض الظواهر الجميلة. مثلا الساحل السوري لم يكن هناك مشكلة في السيطرة على الساحل السوري. شفت يوتيوب من السيدة زينب وشيخ رجل دين شيعي عم بيتحدث وما في أي شيء، والزوار يأتون. فالوحيد اللي عم يحكي بالطائفية حاليا هو نتنياهو، بده يعمل دولة خاصة للموحدين الدروز، وبده يعمل كذا وكذا، ولكن لم حتى يعني القوات الكردية قصد كمان معقولة جدا بكلامها ومواقفها. فلذلك في أمل كبير بأنه ما يريده بعض الناس مثل نتنياهو لن ليس له يعني وجود، أتأمل، وليس له وجود قوي بين السوريين. طيب الأستاذ سليمان، تفضل. عبد الله سليمان، السلام عليكم. السلام عليكم. دكتور حسام رائع جدا، والفلسفه التوقيعيه دي جميله قوي. انا راجل ديماجوجي، ما كملتش التعليم الجامعي طبعا، بس قاعد ملاحظ، قاعد على الكرسي وبراقب. حتى زمان ايام الحرب تحرير الكويت، انا كنت براهن، بقول لو دبابه امريكيه واحده عدت الحدود الكويتيه العراقيه، نظام صدام هيقع. انا عشت في العراق مده وعارف التركيبه هناك من بصره لحد كركوك. الانظمه هشه، الانظمه هشه، واللي احنا بنعك فيه اللي هو الممانعه ومش ممانعه، ده من وجهه نظري حجج للحكم، حجج للاستيلاء على السلطه. بالنسبه للوضع السوري الجميل، سوريا طول عمرها جميله، حتى احنا كمصريين مفكرين نفسنا ان احنا بنفهم في السياسه، وي وي احنا عمرنا ما نفهم في السياسه. الشوام هم اللي علمونا السياسه، والسياسه كمفهوم سياسه اعتقد، يعني اللي هو المفهوم الاكاديمي، يعني ما تولدش الا في بلديه الشام وحواريها وازقتها، من اول الهلال الخصيب كله، هم دول اللي علمونا احنا كمصريين حتى السياسه والفن والادب والثقافه والمسرح والصحافه. فاحنا كمصريين بالشوفونيه بتاعتنا بنقول احنا اللي احنا احسن واحنا اللي علمنا، طبعا احنا كله كلام فارغ. سالت ابويا وانا صغير الوحدة تمت ازاي واتفشكلت ازاي؟ فابويا شرحها لي وقال لي ده السوريين هم اللي جم وتحايلوا على عبد الناصر واحرجوا عبد الناصر ان هو لازم يقبل الوحدة ديت. والسوري قبل كده ما قبل ان الملك فيصل الهاشمي يحكمه. وبرضه وطلع من سوريا راح حكم العراق. الشعب السوري جميل، والطائفية بتاعته اللي هم بيقولوا عليها طائفية ديت، ده جزء جميل جدا، وتاريخنا جميل جدا. الشعب السوري جميل، هو ما فيش الا الحكم العسكري اللي بوظ الدنيا ودمرها. انا سعيد اني كنت معاكم، وده اللي ده اللي أنا ده اللي عايز اقوله، ان الفلسفة اللي انت قلتها فعلا يا دكتور حسام هي فعلا موجودة على الارض عند الناس ديت. بس شكرا. شكرا كثير. يعني خليني اقول احيانا نحن باللطف من بسبب اللطف منبالغ باشياء يعني. فالاقل يعني كنا نعيد جمال اللي ما بيخلينا او ما بيتركنا نحكي نحن قبل الندوه، هو بيحكي بس قال هو جمله يعني. فالاقل بغض النظر مين تعلم من مين هي النقطه وكذا، لكن التفاعل والعلاقة الإيجابية والتفاعل هذا بين الطرفين، سواء بين ما يسمى بالشوام عموما يعني ومصر، طبعا هذا كان دائما قوي يعني. بمعنى ما كانت يعني أحيانا إما ملا يعني تعرفوا إبراهيم باشا أو كذا، محمد علي باشا، لما دي توسع أفقه غير الجنوب مع السودان، هو طلعوا لبلاد الشام والشوام وكذا، لما بدهم كان المهرب كذا كان دائما مصر يعني. نحن نعرف انه في عصر النهضه معظمه يعني، لما طبعا في حلب وبيروت وكذا، لكن في اي ضيق او ملاحقه او كذا كان مصر يعني بمعنى هي الحضن اللي تستقبل هاي المساله. بس خليني اكد يعني انه بالفعل يعني، وهذا يعني هي نوع من النقد الذاتي او المراجعه الكذا، الخوف كان شديد انه يعني 50 سنة من احتقانات أو بمعنى توظيف الطائفية أو التنوع الديني أو الطائفي في المسائل، وحصل على أساسه أو أبعاده ممارسات ومجازر يمكن أن تجعلك تخاف من التغير يعني، أو التغيير، وخصوصا لما عندما يحدث في هذه الظروف بهذه الطريقة القسرية. لكن مثل ما هون قال العزيز ميلاد انه صحيح صار في حوادث بمعنى ما عنف او انتقام من هذا الشخص، لكن ليس على اساس طائفي يعني ليس على أساس أن هذا الشخص ينتمي إلى هذه الطائفة الدينية أو تلك أو لهذا الدين أو تلك، وهذا أمر يعني. فأنا هنا نقد هذا مفاجئ حتى لي. يعني أنا فوجئت عندما في ليلة سقوط النظام أو بعد سقوط النظام أن يذهب كل الناس من كل الطوائف بدون أي خوف أو كذا إلى يجتمعوا في مكان عام في قلب مدينة عانت بشدة من هذا التمييز الطائفي أو كذا ويحتفل مع بعض. هذا شيء يعني إذا يجعلنا نراجع هذه نظراتنا عن شعوبنا أو عن مجتمعاتنا أو عن كذا. يعني بصراحة يعني وضع غير صحي وضع فيه واختبار سيء جدا. لن ألوم أشخاصا إن فشلوا فيه لأن الوضع يعني كان سيء، لكن مع ذلك أن يبقى ويقول يعني لا يمارس عليه فهذا شيء يعني. فلأقل أن يعني أنهم أفضل بكثير مما يظن. وحتى الآن يعني المشكلة إذا يعني فلأقل أن سوريا المشكلة فيها حتى الآن ليست طبيعة الشعب أو التوترات الطائفية أو الدينية، ونحن نعلم بالتاريخ أن مسألة الأقليات وحمايته والطائفية وكذا ليست فقط هي المدخل للقوى الاستعمارية والقوى الخارجية، ليست فقط، وإنما هي عمليا صنيعة هذه القوى. يعني بمعنى نصنع هذه المشكلة إلى درجة أن يعني هذه القوى لا تخجل. نحن نعلم ماكرون والدولة فرنسا العلمانية جعلت من واجبها حماية المسيحيين في المشرق، يعني وقاحة يعني استعمارية غريبة. فبهذه الطريقة ينبغي فهم الأمور والاتجاه أن نكون بمعنى ليس هناك في المعنى السياسي أو سياسيا ليس هناك أقلية أو أكثرية إثنية أو دينية أو طائفية أو كذا، وإنما هناك أقليات سياسية وأكثرية سياسية وهذه تختلف ولا علاقة. إذا عدنا هذه تتعلق بالانتساب إلى المسائل التي أنا أتبناها إلى الأفكار، ولا تتعلق بالنسب، لا تتعلق بكوني كرديا أو عربيا أو مسلما أو غير ذلك. لذلك من الشائن أن بايدن بيقول احموا الأقليات بدل ما يقول احموا المواطن السوري، احموا كل مواطن سوري بغض النظر أقلية أكثرية هم مواطنون. يعني ما يزال الغرب لحد اليوم يستخدم هذه المصطلحات. طبعا طبعا، طيب محمد عوض تفضل. مساء الخير. مساء الورد. ندوة جميلة والحديث الفلسفي يعني رائع، ونشكر الدكتور وائل والدكتور حسام. يعني الحقيقة أنا كنت عايز أعمل مداخلات كثيرة، بس عشان الوقت أنا هكتفي بس بالسؤال لحضراتكم. يعني في وسط القاعدة اللي انتوا اتكلمتوا فيها والإطار اللي اتكلمتوا فيه، الإطار الفلسفي، وبالنظر للمشكلة اللي موجودة دلوقتي زي مشكلة يعني إعادة بناء سوريا أو بناء المجتمع السوري، حضرتك يا أستاذ دكتور حسام ذكرت الموضوع بتاع الهوية، وإن إحنا زي ما في استشراط بيبقى في مطلوب، بيبقى في استغراب. فالموضوعات دي بتخلي الواحد يسأل الهوية اللي موجودة في المنطقة العربية اللي كانت زمان، مثلا بنحاول ان احنا زي ما كان طه حسين بيقول، هل نحن اقرب الى الثقافة الغربية ولا الى الثقافة الشرقية؟ وكان الكلام ده قبل احداث الصراع العربي الاسرائيلي، فكان في محاولة يعني الهروب من الواقع الضعيف الى الواقع القوي باعتبار ان احنا قريبين من الغرب. بيحصل بعد كده كل ما تيجي مشكلة بنشوف فيها قد ايه احنا متأخرين او قد ايه احنا مهزومين، زي حرب 48 والحروب اللي بعد كده، بننتقل الى مربع المهزوم. بيحصل بعد كده ان احنا بيبقى فيه المد العروبي، فبنحاول نعيد تعريف نفسنا ان احنا عرب في المنطقة اللي هو ده القاسم المشترك الموجود ما بين الدول المختلفة اللي كان ليها وضع يعني استعماري قبل كده. فالعروبة ما بتنفعش، فبننطلق إلى المد الإسلامي السلفي واتيفر، يعني لحد ما بنقع في الآخر، لأن إحنا هزيمة جديدة زي هزيمة، يعني أنا مش عايز أقول هزيمة بس عشان الكلمة بتزعل، بس هي هزيمة زي هزيمة 7 أكتوبر، وبتخلينا نعيد تعريف نفسنا تاني إن إحنا المظلومين. فهل تكفي هذه الهوية بتاعت المجتمعات العروبية أو المجتمعات العربية يعني قصاد الغرب في إن إحنا المهزومين وهم المنتصرين، هل دي هتكفي كهوية، وهل هي ممكن تبقى نقطة انطلاق إيجابية زي ما حصل مثلا في المصطلح اللي هو يمكن حضرتك طبعا تقدر تعرفه أكتر مني، الإذلال الأممي، الناشونال هيوميليشن اللي حصل مثلا في ألمانيا في عهود سابقة، وخلاها تنطلق أكنها يعني دخلت إيه وخدت قفزة كده بهذه الحالة الضعيفة وارتفعت إلى حالة أقوى. هل إحنا ممكن نكون في هذه المرحلة؟ هويتنا إيه؟ وهل وضعنا كمظلوم يقدر يكون رافع لينا إن إحنا يعني نصل إلى مرحلة أفضل من كده؟ وشكرا جزيلا. شكرا كثير. يعني خلينا نقول السؤال، إذا كان سؤال، هو مركب، يعني صار فيه أكثر من بعض، وشوي عقدوا المقارنة مع النموذج الألماني، لأنه النموذج الألماني صحيح في إذلال، لكن في تبني لها الإذلال ونقد له، ونقد، وبمعنى هو إذلال داخلي معتبر، إنه نحن خلنا إنسانيتنا وخلنا القيم الإنسانية وخلنا ما يجب أن يكون عليه الإنسان بممارساتنا النازية، ويجب مثل ما بيقولوا يجب ألا ننسى وألا نكررها. هلا في الحالة العربية مختلفة، الإذلال هو إذلال قام به الآخرون علينا، يعني هم أذلونا، وطبعا نحن المظلومون وهم الظالمون، وفي نوع، يعني إذا هو نتيجة وضع، لكن في نوع، يعني في نوع من الارتياح النفسي. أنا الكائن الأخلاقي لأنني أنا المظلوم، وهو الكائن الحقير الظالم، ففي نوع إنه مهما حصل أصلا، وخصوصا إذا ارتبط ببعد ديني، مهما حصل بالنهاية أنا سأذهب إلى الجنة وهم في النار خالدون فيها أبدا. فبهذا المعنى برأيي العكس، هذا دور، يعني ممكن يقوم بوظيفة، وهو يقوم بوظيفة سلبية جدا، لأنه يمنعنا أصلا من ممارسة النقد الذاتي بحق، النقد بحق. يعني أول شيء طبعا تحويل المسألة إلى من سياسية إلى أخلاقية، يعني مصيبة. يعني إذا صارت مين هو الخير ومين هو الشرير، ونحن الخيرون لأننا مظلومون، ونحن مظلومون لأننا في هذا الطرف، وبالتالي والآخر العكس، لم يعد للمعرفة مكان. يعني لم يعد هناك أسباب ما حصل، كيف يمكن تحسين الوضع، خصوصا أيضا عندما تكون الصراع وجودي. لا ينحل الصراع إلا بالتخلص منهم، أو تخلص مننا، ونحن سنبقى طبعا حتى لو تخلصنا لهالسبب، يعني نموت جميعا ويبقى الوطن، ما في مشكلة، لكن ما في مشكلة نموت جميعا أصلا، لأننا سنموت شهداء وسنذهب إلى كذا. برأيي هذه المنظومة الذهنية التفكيري كذا ليست مناسبة لا سياسيا ولا معرفيا ولا أخلاقيا ولا براغماتيا، يعني ليست مفيدة. أول شيء لأنها تمنع أصلا عمليات النقد، يعني الذاتي، أو تشخيص المشكلة. يعني حتى إذا أردنا أن ننتصر في هذه الحرب، حتى إذا أردنا، يعني يجب أن نعرف لماذا تم إذلالنا، لماذا تم هزيمتنا، لماذا يعني هزمنا أو هزمنا أنفسنا. برأيي هذه الرؤية المظلومية، هذه الرؤية الأخلاقية، هذه الرؤية الوجودية تمنع من تشخيص المشكلة، وبالتالي تمنع من البحث الجاد عن حلول لها. وهذا حصل حتى في يعني ذكرت أنت الهزائم النكسة، يعني 67، أنت تعلم أن يعني المفكرون العرب في ذلك الوقت معظمهم على الأقل كان مع الأنظمة السياسية، وعندما انتقد مثلا مثل صادق جلال العظم، عندما انتقد نقد الفكر الذاتي، نقد الفكر الديني أو نقد الذاتي بعد الهزيمة، من انتقد؟ لم ينتقد الأنظمة السياسية ونقص الديمقراطية والحريات والتعبئة، لم ينتقد، انتقد الثقافة، انتقد وجود ناس تعتقد بأن مريم نزلت أو سبحت، أو أن هذا يؤمن بهذا الشيخ أو بوجود الله أو كذا، انتقد الثقافة. وبالتالي أحيانا يعني حتى النقد الذاتي يكون موجها في طريق، في يعني لم ينتقد أصحاب الفاعلية والقرار، من يقرر هو السلطات، وإنما انتقد الثقافة التي يقول أنها يعني أنتجتهم أو كذا، مع أن هذه الثقافة لم تتخذ لا قرار الحرب ولا قرار السلم ولا مسائل أخرى. فبرأيي يعني إذا باختصار عما ذكرته أن هذه الثقافة. ثانيا أنا يعني أنا ضد هذا التقسيم بالمطلق، وأنا أصلا إنسان لم أعد ولم أكن ولم أرد لنفسي أن أكون فقط هوية واحدة كائنا ما كانت، عربية إسلامية سورية ألمانية فرنسية. أنا بغض النظر أنا يعني هؤلاء كلهم جزء مني وأصبحت أنا، وبغض النظر حتى لو كنت أنا سوريا بالمطلق من حيث النسب، أنا من حيث الانتساب يعني من حيث ما أتبناه وأنتمي إليه وأسعى إليه، هذا مع كل الأشخاص الذين يؤمنون ويتصرفون بمنظور العدالة والمساواة والديمقراطية بغض النظر عن كونهم مسلمين أم يهود، عن كونهم ألمان أم عرب، عن كونهم هذه المسائل. وأنا أقول أن القضية الفلسطينية إذا كانت قضية أخلاقية من خلال يكون هناك الفلسطينيون هم الخير واليهود هم الشر، فأنا بريء منها وهي بريئة مني. وإذا كانت قضية وجودية تعني أنه طرف من الطرفين أنه يجب أن نرميهم في البحر أو نموت في سبيلها، فأنا بريء منها وهي بريئة مني. أما إذا كانت قضية سياسية بأبعاد أخلاقية، هناك أشخاص ناس يعانون ولهم وفقا منظور القانون الدولي ومنظور حقوق الإنسان حق، وهم يعانون بسبب طغيان طرف لديه القوة الأكبر وهو الطرف الإسرائيلي، فأنا أتبناها من منظور إنساني، وكنت لأتبناها أو هذا ما يعني ما أتمناه لنفسي، حتى لو كان الطرف الذي يعني بمعنى الذي يعاني هم الإسرائيليون والطرف الآخر هم العرب. يعني بهذا المعنى ينبغي أن يعني أن يكون هناك حد أدنى من الاتساق مع أنفسنا. نحن لسنا مع هؤلاء الطرف لأنهم فقط بدواعي النسب، هذا يمكن أن يساعد، أنا الآن أفهم القضية هذه أكثر، أعرف الروابط أكثر لدي، لكن يجب أن نكون لدواعي أساسية ومن خلالها نكون أو يعني نتبنى هذا الموقف الإيديولوجي أو السياسي أو الأخلاقي أو ذاك. شكرا. أكمل. شكرا، مساء الخير دكتور حسام، مساء الخير دكتور وائل، شكرا على المحاضرة الجميلة واللقاء الممتع، وألف مبروك على سقوط الطاغية، وآمل جدا إن الشعب السوري يكون خرج من نفق مظلم لمستقبل أحسن، رغم إدراكي طبعا لأن في أسباب وجيهة للقلق، لكن يعني رهاني على الشعب السوري. بس كنت عايز أقول نقطة مش عارف يعني أحب أعرف رأيكم فيها. حاجة من الحاجات اللي ممكن تخليني آمل يعني هو إني أنا بتصور إن كتير من الأفكار الطائفية اللي ممكن تكون مزروعة في المجتمع بحكم سنين من التجهيل والطغيان، وكتير من سياسات الهوية اللي برضو مترسخة، وكتير من الأفكار اللي ممكن نعتبرها بتقسم الناس، موجودة بشكل أساسي لأنها في وقت من الأوقات كانت بتأدي وظيفة، كانت بتخدم الناس، كانت بتساعدهم تخلق لهم ظهر. وإن لو قدرنا في وقت من الأوقات، لو قدر الشعب السوري يعمل مجتمع في مواطنة بدرجة أولى، قوانين ما بتفرقش، مساواة قدام القانون للناس كلها، بتصور إن الأفكار دي هتختفي، مش هيبقى لها دور، وإنها هتختفي بأسرع مما يتصور، وزي ما سقط النظام في أيام ممكن الأفكار دي كمان تختفي في أيام. معرفش رأيكم إيه في الكلام ده. شكرا كثير عزيزي دكتور أكمل. يعني خليني أقول يعني سأذهب يعني حتى أظن إلى أبعد من ذلك. يعني برأيي أن النظرات التنميطية بين الأطراف المختلفة سائدة بقوة في كل مكان. يعني مثلا وسأعود إلى مصر، وأنتم الطرف الذي يحتمل أقوى يعني من الأطراف الأخرى، أنتم يعني أنتم أدرى بمسألة غير مسألة الإسكندرية والفلاحين، يعني كل العالم فلاحين وغير الإسكندرية، غير مسألة القاهرة اللي هي يعني القاهرة والصعيد يعني بمعنى، وهذه التراتبية بين الطرفين يعني، غير مسألة أم الدنيا والكل أبناءها وكذا. إذا دائما في بين الأطراف، أصلا بين الأحياء، يعني أنا سمعت تنميطات عن مدن أو أحياء، هذا البخيل، هذا الكذا، هذا الكذا، هذا الكذا، هذه التنميطات موجودة في كل العالم، يعني بمعنى التنميطات التي يعني فيها تحقير أو فيها تسخيف أو فيها إهانة أو فيها كذا، هذه موجودة ويصعب تصور ألا تكون موجودة في أي مكان في العالم. يعني طبعا في سوريا هذه التنميطات ليست على أساس ديني أو طائفي، أحيانا مناطقي. طبعا تعرفون أي مدينتين يعني قرب بعض هناك تنميطات أو هناك عدائية، هناك توتر بين الأطراف. يعني مثلا في سوريا حلب وإدلب مثلا، أو حماة وحمص، اللاذقية وطرطوس، درعا وسويدا. إذا أي مدن قريبة دائما هناك التوترات. إذا برأيي وحتى الاختلافات، يعني الاختلافات المناطقية أو كذا، يعني مثلا هذه الاختلافات ليست هي المشكلة، حتى نظرات ليست هي المشكلة، لأن الأفراد يمكن بسهولة أن يتحرروا منها. متى تكون المشكلة؟ عندما يتم تسييسها، عندما يتم بناء سياسة عليها وتستخدم لفرض طرف على آخر. يعني بمعنى إذا كان هناك تنميطات بين السنة والعلوية أو بين المسيحية والمسلمين، لا مشكلة، يعني هناك هذا، وهذا بالتربية والثقافة والتعليم والمدنية التي تخرج الإنسان من هذا يعني الهيكل الضعيف أو الأهل الذي يعيش فيه، إلى العالم المدني، يتعرف إلى أشخاص من طوائف مختلفة وعالم مختلف، وشيئا فشيئا يعني يمكن يدرك أنه والله بطلع والله مثلنا. إذا يعني لو تعرفون أحيانا التنميطات، أنه أحيانا محسبين أنه لهم شكل جمجمة مختلفة، لهم ذنب، لهم ما بعرف شو إلى آخره. أنا برأيي المشكلة فقط عند، يعني مثلا وجود طوائف ليست مشكلة، وجود إثنيات ليست مشكلة، لكن وجود يعني مثلا ربما للتاريخ ينبغي أن نعرف، حتى نعرف مسألة الطائفية أو الفتن الطائفية التي ظهرت في العصر الحديث. أول ما ظهرت كانت مسألة اقتصادية محضة، يعني ليست نتيجة كتب. يعني أنا الآن أقوم بمراجعة ورقة بحثية ستنشر في مجلة يعني محكمة، والورقة ممتازة، لكن بدأت كانت تؤكد على أهمية الدين وتقول أن الدين هو أظن استخدم يعني أوريجين، أنه أحد أصل المشكلات في العالم المعاصر، وذكر إسرائيل وذكر سوريا وكذا، معتبر أنه اختلاف الدين هو أصل المشكلة. طبعا أنا هذه سأضعها ملاحظة، أنه يعني إما برهن على ذلك أو غير مقبولة. من قال لك أن وجود الاختلاف الديني، يعني الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين أو غزة ليس صراع بسبب الاختلاف الديني. في سوريا لم يكن الصراع بسبب أن وجود هذا علوي أو هذا سني أو هذا مسيح، ليس هذا على الأقل الأصل، هذا استثمر هذه الأبعاد لكن ليست على هذا الأصل. لكن حتى تاريخيا عندما بدأت بين المسيحيين، وكان هناك أول شيء تبشيريات، إذن هناك سلطات تحاول كذا، ومن ثم كل طرف تم توظيفه أو تبنيه من طرف آخر. الإسلام والمسلمون لم يكن لهم علاقة، يعني فلنقل أن هذه البيئة الغالبة الإسلامية لم يكن لهم علاقة. حتى التوترات التي حصلت بين المسلمين والمسيحيين نتيجة امتيازات اقتصادية وكذا. ما أريد أن أقوله، طبعا الدين حاضر في حياتنا والاختلافات حاضرة، لكن السياسة هي التي تجعل، يعني نقول أحيانا في سوريا تجعل من الحبة قبة، تجعل من الشيء الصغير كبير، وتجعل من الكبير تصغره إلى كذا، وليست الاختلافات هذه برأيي أنها موجودة في كل مكان، لكن كيف توظيف السياسي هو الذي يحدد مصيرها. شكرا، يمكن حيكون آخر مداخلة من الدكتور محروس خفاجي. السلام عليكم، مساء الخير. شكرا على مساء الورد، مساء الورد. اللقاء الجميل ده، وعلى حوار مع الدكتور حسام اللي دايما يعني بناخد منه بعض الامور اللي هي بتفيدنا في في الحياة العملية بشكل عام. وبيستحضرني هنا حوار دايما او كلام الدكتور حسام دايما عن التفكيك الثنائيات، هل معنى ذلك حضرتك غير مؤدلج بالمعنى الايديولوجي انتمائك، يعني بمعنى اصح، وده سؤال بشكل شخصي حتى نفهم معنى التفكيك، يعني اذا كنت مؤدلج وتتحدث عن تفكيك الايديولوجيات او كيفية حل الخلاف او الصراع بينها وبين بعضها، ده سؤال لحضرتك يعني. وبعدين في كلام حضرتك برضو جيت لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها من ضمن الثنائيات اللي موجودة، والفلسطينيين الحق في الدفاع عن نفسه، هل ترى أن من ضمن تفكيك هذه الثنائيات أن نبحث عن حل آخر عن غير حل الدولتين، بأن تكون هناك دولة ديمقراطية واحدة لتفكيك هذه الثنائية أو حل هذه الثنائية كطرح يعني فلسفي أو طرح أريد أو أود أن معرفة رأي حضرتك فيه يعني. وبعدين في نقطة أخيرة تخص المسألة السورية، بما حدث في سوريا، وطبعا بهنئ الشعب السوري على يعني سقوط نظام أعتقد مفيش خلاف على يعني عدم ديمقراطيته بمعنى أصح، بصرف النظر عن الأمور الأخرى. هل يعتبر انتصر الشعب السوري في هذه الثورة؟ وأين هو الشعب السوري بالتحديد؟ أم انتصرت الأيديولوجية اللي هو بين مزدوجين الإسلام السياسي ودور القوى الخارجية وهي كانت موجودة قبل ما حدث في سوريا في المرحلة الأخيرة، الوجود الخارجي أو التدخل النظام الخارجي مع الدولة السورية من الخارج كان موجود، هل ترى حضرتك يعني الأيديولوجية كيفية تفكيكها أو وجود الشعب السوري بمعنى أصح المفكرين والمثقفين أين هم من هذه من ما يحدث في سوريا، وخصوصا أن ما حدث من 2011 للآن كان هناك صراع دموي وليست ثورة سلمية بمعنى أصح يعني، وانتهت إلى ما انتهت إليه، ولكننا ننظر دايما إلى المستقبل كما تفضلت حضرتك، وإن كان هناك أمور لا نستطيع تحديدها الآن يعني. شكرا جزيلا. شكرا كثير يعني صديق العزيز، الأسئلة الثلاثة دسمة يعني، سأحاول يعني قدر المستطاع أن يعني أعطي الحق الكامل لكل منها بقدر المستطاع. هلا بالنسبة للسؤال الأول، أنا يعني سأختصر رأيي في هذه المسألة، ليس عني فقط وإنما عن كل هذا، برأيي أنه ليس هناك معرفة بدون بعد أيديولوجي، يعني بمعنى بدون بعد معياري. وأسوأ أنواع الأيديولوجيات هي الأيديولوجيا التي تنكر أن لديها بعد أيديولوجي، تقول أنا معرفة محضة. إذا برأيي هذا، وقلت أن يعني هذه ليس لدينا خيار، وحتى لكن حيث ده قلت على الطريقة لهذا أن المعرفة بدون أيديولوجيا عمياء. يعني ما هي الأيديولوجيا؟ الأيديولوجيا هنا أو بدون بعد أيديولوجي، الأيديولوجي هو الذي يحدد ما يجب أن يكون، يجب أن نكون في هذا الاتجاه أو الاتجاه، هذه ليس معرفة، هذه بعد أيديولوجي. إذا الأيديولوجي هو المعياري، هو الذي يقول أنه يجب أن نتخلص من هذا النظام أو لا نتخلص من النظام، أن يكون لدينا دولة ديمقراطية أم دولة إسلامية أم دولة علمانية أم دولة، هذه رؤية أيديولوجية معيارية. معرفة بدون شيء معياري ماذا عمياء، بمعنى أنها لا تعرف إلى أين تتجه عمليا في التطبيق، هي بحاجة إلى رؤية معيارية. إذا المعرفة بدون أيديولوجيا عمياء، والأيديولوجيا بدون معرفة جوفاء، أنت يعني فاضية فارغة ليس لها قيمة، أنت تريد كذا من دون أن تؤسس له معرفيا، من دون أن تبين على أي أساس أنت تتبنى هذه الفكرة أو تلك، وتحاجج لصالحها وتحاجج ضد الأفكار المضادة لها كما ذكرنا. إذا ببساطة هناك ترابط وثيق لدي، وأرى أنه موجود في كل فكر، بين المعرفة والأيديولوجي. وأنا وعندما عبرت في المستوى السياسي عن هذا، أنا قلت أنني يعني هنا حاولت أن أندمج أنني ليبرالي مساواتي، يعني أنني أقول بأنني ليبرالية بمعنى أن الحقوق والحريات الفردية هي الأساس التي ينبغي أن تبنى عليها أي شيء آخر، حتى لو انتماءات جماعاتية، يعني تريد أن تكون انتماء جماعاتي إسلام سياسي أو غيره، لكن على أن تقر بالحرية الفردية للشخص في أن هو يقرر، ليس على أساس نسبه أنه والله هو مسلم أو كذا، كما تعلم أن أحيانا هذه أعظم أحيانا حجج الإسلام السياسي، أن معظم المجتمع مسلمون، إذا يجب أن تكون دولة إسلامية والأحزاب إسلامية، هنا يبنونهم على حسب نسبهم وليس على حسب هذا. إذا حريات، لكن أرى أنه ليس، لا يمكن للديمقراطية أن تكون أو لهذا بدون أن يكون حد أدنى من المساواتية، حد أدنى من العدالة الاجتماعية التي تجعل الحرية ليست حرية سلبية فقط وإنما حرية إيجابية. إذن هذه بالنسبة للأيديولوجيا التي أو الرؤية الأيديولوجية التي أتبناها. أنا عندما ذكرت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، أنا لم أكن يعني أقول أناقش هذه المسألة، لكن أقول حتى، وهنا هنا الرؤية الجدلية أو الجدالية، حتى لو كان هناك هذا الحق، يعني بغض النظر عن، يعني لا أناقش هنا هل هناك هذا الحق أم لا، حتى هنا، وأنا طبعا أنا أرى أن هناك هذا الحق، حتى لو كان هناك هذا الحق من منظور قانوني أو أخلاقي أو سياسي، فبالضرورة يجب أن يكون له حد. عندما تقول لها حق، إلى أي حد؟ هل يعني أنها قادرة أن تقتل 100,000 شخص باسم هذا الحق أم ليس لها هذا الحق لا يبيح لها؟ كانت المشكلة، كانت أنهم يريدون أن يتحدثون عن هذا الحق من دون تحديد حدوده، ومن ضمن حدوده الحقوق الأخرى. ونفس الأمر عندما تحدث عن حق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم، هل يعني ذلك أنه يحق لهم أن يقتلوا الأطفال مثلا باسم حق الدفاع عن النفس، أو يقوموا بعملية خطف أو كذا؟ إذا ما أريد أن أقوله هنا بالمعنى هذا، أن مهما كان الحق ليس هناك مطلق، والمطلق هو قتل للحقوق الأخرى، ولهذا يجب حده أو الحد منه. بالنسبة يعني، يخطئ من يظن أن هذا الصراع أو بمعنى أن ما حصل في سوريا وسقوط النظام حصل نتيجة 11 يوما من الخلاف بين طرفين أو كذا. يعني أنت تعلم أن أول شيء الثورة السورية نشأت واستمرت لسنة على الأقل قبل أن يوجد شيء اسمه جبهة تحرير الشام أو جبهة النصرة. إذا الثورة يعني والحراك السلمي والذي استمر لأشهر طويلة ظهرت قبل أن يظهر هذا الإسلام السياسي أو ذاك. يعني أنت تعلم في مصر في ثورة يناير ولا في هذا، التحق الإسلام السياسي لاحقا، يعني بمعنى هو متأخر عن الحراك، فهو حاول أن يركب الحراك ولم يكن قائدا له. يعني هذه مسألة. الله لكن حتى الإسلام الجهادي، هذا الإسلام حتى هذا لسه ما هو أسوأ من السياسي الجهادي، يعني هذا، لكن هو ليس جهاديا بالمعنى العالمي، لكن بالمعنى المعنى، هو برأيي هذا هو انتصار لكل شخص ضد أن يعني بمعنى أن يتم الاستبداد والقمع بالشكل الذي طريقه. مجرد سقوط النظام بأي طريقة كانت هو أمر إيجابي، لكنه تم بطريقة، أول شيء لاحظ، لم يتم على دبابة أمريكية أو بريطانية أو فرنسية أو كذا أو هذا، وإنما الناس، ما يسمى هؤلاء الشعب هذا الإسلام السياسي أو هذه القوى، هؤلاء أناس أشخاص محرومون أو نازحون من بلاد، من مدنهم وقراهم. يعني أشخاص، يعني أنا صديق لي، صديق من أعز أصدقائي شخصي، 8 سنوات وهو يعيش في خيمة، حتى خيم الفلسطينيين رفاهية بالنسبة لها، ليس لها بنية تحتية، ليس هناك مؤسسات أو مدارس أو كذا، ولديه أطفال ولديه كذا. هذا الحال الطارئ، يعني لا تسأل بعد ذلك هو إذا كان هناك قوة إسلام سياسي ولا إسلام ولا يهودية. إذا كانت هناك قوة ستخلصك من هذا النظام وستعود إلى بيتك يعني تسترد الحد الأدنى من كرامتك، وهذه القوة، يعني بمعنى قل ما شئت عن الجولاني أو عن الإسلام السياسي أو عن كذا، لكن القوة التي قوضت هذا النظام وأسقطته لم تكن بمعنى قوة جهادية إسلامية محضة، وإنما قوة بشرية من السوريين الذين خضعوا إلى هذا النظام، وبالتالي إسقاط النظام. هذه مسألة، كيف يمكن الآن توظيف هذه المسألة، استثمار هذه المسألة؟ القوى المدنية والأصوات المدنية والأصوات الديمقراطية قوية جدا، طبعا هي وهذا نتيجة يعني ليست منظمة، ليست منهجة، لأنه أصلا لم يكن هناك مجال للسياسة، يعني لم يكن هناك مجال للحديث للاختلاف أصلا. يعني هذا الآن سينشأ كما أقول، يعني الآن رهينة، لكن يعني على عكس ما يشاع، هذا الإسلام السياسي يعني في سوريا ما هو حجمه؟ يعني ما هو قدرته التنظيمية؟ لا شيء. الآن الانتقال من السلاح إلى السياسة يعني سنرى، لكن يعني فلأقل أن ليس برأيي ليس هناك لا يجب أن يكون أو يجب أن لا يكون هناك أحكام مسبقة، بمعنى أن هذا الطرف مرفوض مهما فعل أو هذا الطرف مقبول مهما فعل. بالسياسة، والسياسة هي مسألة الأخذ في الجزئيات والمساومات وأخذ الواقع في هذا، إذا سار في الاتجاه فأنا معه، إذا لم يسر فأنا ضده، ويمكن أن أحاول أفضل الممكنات، وبرأيي حتى وفق الموازين القوى أفضل الممكنات في الواقع ليست سيئة، والمخاوف رغم مشروعيتها إلا هناك علامات كثيرة على أن أسوأها مستبعد جدا أن يتحقق. طيب، شكرا جزيلا دكتور حسام على هذه الأمسية الرائعة. بعتقد هلأ بعدين في ممكن بس إذا سمحت لي قبل ما هذا، في ناس بيحبوا يكونوا من وراء الكواليس لأسباب جمال ممكن يشرح لنا إياها. السيدة إيمان إنه قال بس تخلصوا تسجيل ممكن بد عندها مداخلة، فممكن قلنا لا أثناء التسجيل، فيعني الأمر لكم سيدي الرئيس يعني، لكن رأيت فيها يعني مفارقة. تفضلوا، في يعني هي سؤال، عندها مداخلة بس ما بعرف ليش كانت بعد ما قبل. في سؤالين مكتوبين وسأنقل المايك لجمال عمر. بس يعني خلينا إذا في إمكان ما نختم لبين أو التسجيل حتى لبين ما نقول السؤال تبع إيمان على الأقل. واحنا مش مانعين إيمان إنها تتكلم، بسأل ليش ده هي لا لا بعد؟ لا، ده إجماع عندنا بيبقى عندنا جلسة بعد الجلسة، ففي ناس خلينا نتوه. بتتكلم في الجلسة اللي بعد الجلسة، هم أحرار طبعا، ما فيش حد ممنوع إن هو يتكلم. طيب خلينا ناقش اللي ممكن ممكن هيبقى أأكد ممكن عليه. أعمل نص مداخلة. إيه بس خليني بس أأكد على النقطة، لأنه بالفعل يعني نحن ممكن أن هي الفكرة اللي قلتها بظن بحاجة لتوضيح أكثر، وهي مسألة لماذا يجب ألا يكون الصراع السياسي صراعا وجوديا. يعني إذا اعتبرنا أن لا خلاص، يعني مثلا الصراع مع النظام الأسدي كان وجوديا، يعني بمعنى أنه لا خلاص إلا بالخلاص من هذا النظام، لكن الصراع مع إسرائيل إذا كان وجوديا فهذا يعني الإقرار بأنه صراع لا نهاية له، أي أحد الاحتمالين، أو أنه سينتهي بإبادة الطرف الآخر. يعني فكر إبادي، أن بمعنى كل اليهود الإسرائيليين المقيمين هنا سينتهون أو كذا. ولهذا برأيي أنه مشكلة، يجب أن لا يكون الصراع السياسي أو أن يبقى الصراع السياسي سياسيا ما أمكن. هلا بمعنى لأن إسرائيل تحول الصراع إلى صراع وجودي، هناك من يكون إسرائيليا لكن بالعكس، ويجعل الصراع مع إسرائيل أو مع اليهود أو مع الإسرائيليين هو صراع وجوديا. وبرأيي هذا خطر يعني حقيقي، وهو يعني بالمناسبة حتى من منظور أخلاقي أو سياسي أو براغماتي، بكل الأحوال نظريا وعمليا سياسيا وأخلاقيا هو فيه نتائج سلبية جدا جدا جدا. وإذا كان لدي حجج أخرى يمكن أن نأخذها، سأنتهي هنا، سأكون مستمعا أكثر متكلما بعد ذلك. طيب بعد إذن الدكتور وائل، يعني إيمان ما دام أنت دخلتي بقى تقولي مداخلتك وناخد سلمى ونختم. تمام، أنا يعني هحتفظ بسؤال بعد التسجيل، لكن السؤال الحالي أنا دايماً كان في أوقات الأزمات السياسية في الدول العربية وأزمات الأنظمة بشكل عام، يعني دايماً في سؤال بيراودني، فكرة إنه طيب متى ستستمر الدولة بشكلها الحالي أو الدولة الحديثة، يعني طبعا بشكلها الحالي مع تكرار التعثر حتى في إصلاحها بشكل بنيوي، يعني خلينا نقول بشكل إصلاح حقيقي يعني. وده ممكن أعتقد أنا بتأمل يعني مقارنات، لو هنقارن إزاي نشأت الدولة الأمريكية أو أي دول في ونقارن دولنا إحنا بعد الاستعمار، فبرجع لفكرة إنه لم تتاح أو يجوز، إنه يعني الفكرة دي اللي بتطرأ في بالي، إنه لم الشعوب يعني ما أتيحش لها إنها تخوض صراعاتها الاجتماعية وتصيغها بشكل، سواء صراعاتها الاجتماعية أو السياسية، يعني تصيغها هي بشكل إنها توصل لصيغة لإدارة الصراعات، وتوصل لفكرة دولة من أسفل يعني. ودائما طبعا احنا عارفين السلطة ازاي بعد الاستعمار حصلت، والأنظمة العسكرية، ودائما كان في تدخل يسبق أي ثمرة بتحصل نتيجة تنظيمات أو تكوينات اجتماعية، وبالتالي الإصلاح خلينا نقول إيه، حتى ولو كان بقانون بيأتي سابق من السلطة، وبالتالي بيكونش متجذر. فهي عملية يعني لم ما اشتركش فيها الناس واتنظمت وأدارت صراعاتها ومشاكلها، فجايز يكون اللحظة هي لحظة إن الشعوب تواجه بقى، ما تفضلش تهرب يعني، تواجه مشاكلها وصراعاتها. فأتمنى الخير لسوريا يعني. طيب قبل برضو ما يتكلم الدكتور حسام، الأستاذة سلمى الرئيس، اتفضلي. مساء الخير. مساء الخير. أنا كتبت سؤالي بالشات مش عشان ما بديش أحكي، بس لأنه جمال قال إنه هذا آخر سؤال أو هذا، فما حبيتش يعني أطيل في الكلام. المهم يعني أنا شوي دقرت، زي ما دكتور حسام هيفهم يمكن كلمة دقرت، يعني دقرت عند موضوع، عند النقاش حوالي الدولة الصهيونية والموقف منها إلى آخره. يعني أول إشي بدي أقول، طبعا يعني بنتمنى كنا كلنا إنه العالم يكون حلو وجميل وما فيهوش وكله إنسانية يعني، إحنا بنحب السلام وإلى آخره. وتاني حاجة يعني هي نقطة يعني بديش أشرح المشروع، هو إنه يعني أعتقد حتى الفلسطينيين اللي هم لهم مرجعية دينية، في منهم كتير تجاوزوا مرحلة إنه الموضوع موضوع يهود، يعني حتى تعبير إنه عرب ويهود اللي كنا زمان نقوله وإحنا صغار، صرت أنا مثلا شخصيا بحس إنه ممجوج، يعني بقدرش أطلعها من تمي الكلمة، لأنه بالنسبة إلي صار واضح إنه الموضوع مش موضوع دين وموضوع، ولو طبعا في بعد ديني أكيد يعني من الطرفين، بس إنه يعني أو الطرفين يعني دخل الدين على الخط عندهم، بس بالآخر واضح إنه في فرق، يعني الموضوع موضوع أيديولوجية سياسية لبست لباس دين إلى آخره. فأنا من هون بدي أحكي، يعني الموضوع إنه مش إحنا بدنا يعني ما بدناش نخلص من حد عشانه دينه كذا، لا طبعا. الموضوع إنه هذا الكيان اللي انخلق، وحضرته يعني الدكتور حسام طبعا ما شاء الله يعني بحر من المعلومات أكيد، عارف إنه يعني تأسيسه قام على فكرة عنصرية، إنه هذا المكان ما فيهوش ناس، أو الناس اللي فيه يعني هم هامش دبان يعني أو نمل، نقدر نزيحهم، بنقدر ناخدهم، بنقدر نشيلهم من هون ونحطهم هون زي ما بدهم. يعني هو حضرته بالأول قال دكتور حسام، قلت أنت إنه يعني سألوك في اللي كانوا التلاميذ الصغار سألوك إيش فايدة الفلسفة، والحقيقة هذا السؤال كتير يعني كمان هون بيجي له مكان، يعني إيش فايدة الفلسفة مثلا قدام الإبادة، يعني إيش فايدة الفلسفة لما تكون السياسة يعني مهيمنة لدرجة إنه على بال ما إحنا نتفلسف ونثبت إنه إحنا كويسين وإنسانيين، بيكونوا هم خلص بلعوا الأرض كلها وإحنا صرنا لاجئين، وبعدين قالوا لنا سوري، زي ما بيعملوا هلأ في كندا وأمريكا، بيوقفوا في الاجتماعات لمدة دقيقة، تعالوا اكنولج انه احنا هذه الارض كانت لفلان والسلام عليكم، هذا الاشي اللي حيخسروه علينا يعني في الاخر. فأنا يعني أنا مش بقول إنه هذا الكلام غلط، بس بقول إنه للأسف القوة طاغية والسياسة طاغية، وحتى القانون الدولي اللي إحنا بنتمسك فيه، يعني هاي حضرتك نفسك قلت إنه في ألمانيا اللي هي يعني أم القوانين والإنسانية، يعني بالآخر قالوا لنا مع السلامة، أنتم مش بيض زينا عشان ناخدكم بالاعتبار، أو أنتم مش يعني، أنا مش قصدي طبعا بيض باللون يعني، بس قصدي أنتم يعني ليش هم هلأ بيراجعوا أخلاقيا موقفهم من اللي حصل في الهولوكوست، وهذا طبعا شيء ضروري يعني، ولكن ليش بكل بساطة ما بيثبتوش إنهم تراجعوا أخلاقيا عن موقفهم لما بأيدوا وبدعموا بالأسلحة مش بس بالكلام هولوكوست؟ يعني بديش أقول هولوكوست لحسن بعدين يزعلوا الأوروبيين مني يعني، بس إشي بيشبهه كتير، أو جوهره نفس الإشي، جوهره الإبادة يعني، أو التخلص من وجود يعني مجموعة بشرية على أرض هي أرضهم في الآخر يعني، مش بس أرض يعني، برضو الموضوع مش موضوع أرض. فيعني أنا بس حبيت أشارككم يعني هذه الحساسيات يعني اللي الواحد بحسها في الكلام زي هيك. شكرا. شكرا كثير. اذا تسمحوا لي يعني جمال، يعني اظن رغم بدا ان السؤالين او يعني الطرحين مختلفين، بس ممكن الربط بيناتهم بمساله، تعرف يعني الصهيونيه يعني اضافه الى كون كذا وكذا وكذا، هي حركه قوميه يعني مثل الحركات القوميه العربيه وكذا. والفكره مساله النظرة إلى الحق التاريخي، يعني خلينا نقول يعني يعني اللي بيسمع ممكن الحكي إنه شو فائدة الفلسفة بهي السياق، بيظن إنه نحن كنا عم نواجههم بالفلسفة والله لازم نواجههم بالسلاح. أنا عم بقول طبعا اللي عم بقوله إنه ما واجهناهم بالفلسفة، بس أنا عم بقول إنه مواجهتهم بالفلسفة، ولا راح أحدد مواجهتهم بالفلسفة دائما ضرورية حتى لو كان في سلاح. أصلا ما في معنى للسلاح إذا ما كان مترافق بالفلسفة، والفلسفة هون اللي عم بحكي عنها المقصود إنه هي الرؤية الكونية، الرؤية الكونية. طيب إذا قلنا مثلا، إذا مثلا وافقنا إنه هي دولة، يعني إذا الصراع وجودي، طيب إذا هو لا صراع سياسي ولا صراع قانوني، هو صراع وجودي، ولا صراع بمعنى مؤسساتي أو على يعني على منظومة معينة. طيب إذا الصراع وجودي بمعنى من الطرفين، يعني بمعنى على شو بدنا يكون في حق؟ لأنه يعني أحيانا بننسى إنه هذا الحق يبنى، يعني الحق هو بده يكون في له أساس ما، بده يكون في له منظومة ما، في بده يكون في شيء قواسم مشترك ما، بده يكون في اعتراف ما في. على أين أساس ممكن نبني هذا الحق إذا ما كان في شيء أساس مشترك؟ يعني أنا مثلا لما كنت، وهذا تعرضت لمواقف في ألمانيا، كنت أحط الدولة إسرائيل بين قوسين، أقول لهم إنه، وهي حجتي وطبعا ما كانت مقبولة وسببت لي مشاكل، هي أقول لهم إنه إسرائيل ما بتعترف بالقرار ضد هلا بنقول إسرائيل ما بتعترف بالقرار اللي هو بيعطيها مشروعيتها، يعني قرار التقسيم قرار انشاء الدولة، هي ما قبلان بالدولة لهذا. هلا لما بقول الصراع الوجودي طبعا مشروع صهيوني او كذا، اوكي يعني بمعنى ما، لكن دولة اسرائيل، يعني الصراع مع الدولة الاسرائيلية او مع وجود اسرائيل او مع وجود اسرائيليين، شو بدك تسميهم في هذه المنطقة، اذا هذا الصراع وجودي هون المشكلة. لانه بتعرفي احيانا يعني انه الربط بين المشروع الصهيوني ودولة اسرائيل والاسرائيليين احيانا الربط متين. خليني اقول كمان مسألة القانون، يعني وهي لتصحيح النظرة بالنسبة لحتى لهي الديمقراطية. طبعا موقف المانيا مخزي، ويعني انا سميته الموقف الالماني اصلا موقف صهيوني، يعني اذا بدك يعني في السياسة الخارجية، وسيء جدا جدا جدا ويستحق كل النقد. وحتى في الداخل، لكن في الخارج، حتى في الخارج لكن في الداخل في مضطرين يلتزموا بالقوانين وبهي منظومة حقوق الإنسان. يعني ممكن نقول مثلا رقم، أنا ما عندي الإحصائية كاملة بس عندي بمعنى الانطباعات المعرفة التاريخية، إنه في السنتين الأخيرتين يعني من بعد 7 أكتوبر تم رفض إقامة المحاكم الألمانية أو المؤسسات القانونية الألمانية برد قرارات للحكومة في السنتين الأخيرتين أكثر مما فعلته طوال من وقت تأسيس ألمانيا. كان في محاولات للسلطات، لكن في دولة وفي منظومة قانونية وفي منظومة قضائية ورد، يعني مثلا كان هن بدهم ما يسمحوا بالمظاهرات أو لأسباب كذا، لكن تم الإعطاء الحق. أحيانا تم، يعني أحيانا تم التفكير في إنه ممكن يأسروا بموظفين عندهم، وصارت فضيحة وصار استقالات وصار كذا. لذا أقول إنه داخليا، لكن حتى خارجيا تعرفوا بعد ما صدر القرار بنتنياهو وكذا، الحديث عن إنه نستقبل ما نستقبل وكيف ما نستقبل وكذا وهيك شغلات، وألمانيا أصلا هي يعني والدول الأوروبية بشكل عام هي من أكثر الدول اللي مسألة القانون الدولي، رغم أنه هذا القانون الدولي خلينا نتفق يعني عليه أنه هذا قانون عرفي أو بمعنى اتفاقي، يعني معنى يا هو اتفاقيات يا بتنضم لها بتكون جزء منه يا ما بتنضم لها، لكن ألمانيا منضمة إلى هالمسائل. فاللي عم بقول أنه هاي الفلسفة لازم تمسك فيها إذا كان مقصود فلسفة هذا الأساس القانوني، هذا الأساس الحقوقي، هذا لازم تمسك فيها ما نستهين فيها. المشروع هو هون المشكلة، ويعني هون خلينا أرجع للفلسفة هون كذا. من أصعب الأشياء إنه لما نواجه الوحوش إنه ما نصير مثلهم. يعني هاي لها سبب، يعني بقول نيتشه بوقتها إنه لا تحدق في الهاوية كثيرا، يعني بمعنى بتهبط تسقط. كيف نواجه مشروع يعني إقصائي من دون ما نكون إقصائيين؟ هلا طبعا نحن، وهي تعرفوا أي مسألة، نحن ممكن نكون إقصائيين في هيك حالات ضد الإقصائيين، لكن كيف ما نعمم هي المسألة، ما نكون ضد الدولة نفسها. هلا هون أنا مضطر أقول إنه، وهون ننطلق من الواقع، شو الحل هلا؟ يعني كيف إذا انطلقنا من القانون الدولي شو الحل؟ يبدو إمكانية الدولتين عمليا أصبح شبه مستحيل عمليا، يعني بمعنى صار اختلاط، والدولة الواحدة هي يعني يبدو الحل الوحيد. لكن هي الدولة الواحدة هون لم يعد ذو معنى أن يكون الشخص فلسطيني أو غير فلسطيني إذا كانت الدولة. وهون برجع لمسألة لإيمان وسؤالة مسألة الدولة، يعني مسألة حكيت عن إصلاح الدولة. هلأ الدولة الحديثة نشأت كدولة أمة، نشأت بمعنى مرتبطة بأنه يكون في جماعة، كتلة وازنة، كتلة أساسية، جماعة ثقافية سياسية هي تشكل هاي الدولة، دولة وأمة، إذا كوميونيتي وسوسايتي، كوميونيتي وستيت بمعنى ما. لكن هاي الدولة ما بقى تغيرت بعدها لهالسبب. هذا البحث كمان هذا انه انتقلنا من الدولة العلمانية للدولة ما بعد العلمانية، لانه صار في اختلافات ثقافية كتير ومنها الديني، فما بقى في مشكلة. صار يقولوا أكثر دولة المواطنة أو دولة الوطنية أكثر ما هي دولة الأمة، إنه يكون أمة بمعنى. هلا بتعرفوا حتى بألمانيا هذا مستبعد كثير لأسباب متعلقة فيهم. فصار في تغييرات بهي المسألة، إنه ما بقت الدولة أول شيء حاملة إيديولوجيا وممثلة لأمة، صار في تغييرات وإصلاح بهي المسألة، وإنه يعني صار في إصلاح. بس المشكلة نحن حتى الآن ما عم نلحق، يعني عم تتطور الامور اكثر. يعني بتعرفوا الدوله الحديثه نشات، يعني هي نشات في اوروبا، وتم فرضها من خلال الاستعمار، يعني من خلال عمليات استعماريه تم فرضها. يعني شو سوريا ولبنان وفلسطين؟ نحن نعرف ما كانت دوله ولا مناطق مستقله باي معنى، كان ضمن لبنان في اجزاء، ضمن سوريا في اجزاء. يعني هلا حتى الان نحن بدنا نقول عن سليم البستاني ولا بطرس البستاني ولا سين ولا الشدياق كذا، شو بدنا نقول عنهم هذا؟ نقول هذا فلسطيني ولا هذا بالمعنى الحالي، بس ما كان هو لا فلسطيني بس ولا سوري بس، ولا كان هذا بلاد الشام، والانتماءات مختلفه. ففرض كيانات سياسيه، يعني وهون بكمل مع ايمان، ما ليست نتيجه لحراك داخلي كون هذا الكيان السياسي او قوه فرضت، وانما تم اختلاقه هاي المسائل. فهون فانا برايي انه هون ممكن العوده لهي الطريقه، ما في كتير ضروره يكون هون الكائن هذا فلسطيني ولا عربي ولا مسلم ولا يهودي ولا كذا وهيك كذا. اذا كانت دوله بالمعنى الاخر نسخه لهذا، دوله المواطن الديمقراطيه اللي ما بتغض على النظر عمليا، انا برايي هذا بقى هو انا برايي طبعا هذا حل الدوله الديمقراطيه، ويمكن نظام اجله هذا يعني ال ال ال ال وهذا بيعطي اساس نظري معقول ما، وهذا المشروع الصهيوني ضده تماما. يعني هو المشكله اصلا المشروع الصهيوني، خلينا اقول نجاحه مستحيل، لانه الا اذا تحول الصراع لصراع وجودي، الا اذا تحول الصراع لوجودي، بمعنى يا نحن يا انتم، يا نحن بنكون موجودين وهنا نحن نشيل اليهود او الاسرائيليين او كذا، يا انتم العرب او الفلسطينيين او المسلمين او كذا. اذا تحول الصراع على الشكل الوحيد للمشروع الصهيوني القابل للحياه، هو لما يكون صراع صراع وجودي، اما صراع سياسي خلينا نكون مع بعض مصيبه بالنسبه له. فلهالسبب انا برايي تحويل الصراع لصراع وجودي من طرف حماس او غيره او لاشخاص، هو عمليا مؤازرة للمشروع الصهيوني أكثر ما هو وقوف ضده، رغم أنه هو رد فعل عليه. هلا اللي خليني أقول يعني يستمو كثير على الطروحات يعني، بس سيدة سلمى وإيمان يعني، بس صعب أتناول كل النقاط لأنه كان في ذهني كثير هذا أشياء، بس يعني الأمر بيستاهل أنه يتناول من أكثر من زاوية. والحلو في الموضوع أنه ممكن مراجعته، لأنه نحن بسوريا كان خلص المسألة خالصة، الصراع ليس صراع وجود، وانما ليس صراع حدود وانما صراع وجود وكذا. برأيي هي المسائل يعني بحاجة للتفكير فيها مجددا. وقبل ما تختم، انا رح اشكر مرة ثانية الدكتور وائل والعزيز جمال وكل الحاضرات والحاضرين، وانا يعني هذا شكر من الداخل، مو من الداخل بس من القلب، من الداخل من آل البيت لاصحاب البيت. يسلموا كثير كثير. طبعا انتوا اثنيناتكم ميوت اذا عم تحكوا واخدين راحتكم، فما حدا عم بيسمعكم. قلبنا عم بيحكي. ما انا بقول الشكر موصول لدكتور وائل العظمه على ترتيبه، وهو دقيق، فكان دايما لازم يتصل بحسام علشان ياخد معلومات اكتر عنه وعن الكتاب، ولازم يقرا الكتاب، وده جزء من العقليه اللي احنا بنحاول نأكد عليها يعني. والشكر طبعا موصول للدكتور حسام الدين درويش على كل هذا الزخم وهذا النقاش، والشكر طبعا للحضور. واحنا كده بنختم موسم محاضرات الخريف ل 2024 لصالون وأكاديمية التفكير، وهنلتقي بكم، ناخد أجازة بقى ونلتقي بكم العام القادم مع موسم آخر. فبنشكر الناس اللي حضروا معانا هنا في الغرفة في دوار تفكير على زوم، وبنشكر الناس اللي تابعونا على يوتيوب، وهنوقف البث هنا ونوقف التسجيل.